الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نرحب بجميع الأخوات ضمن أنشطة برنامج تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا التابع لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. كما يسعدنا أن نرحب بفضيلة الدكتور سعود العقيل، والذي تفضل مشكورا بمشاركتنا بدورة عن المكتبة الشاملة ومهارات البحث فيها، ونترككم مع فضيلته فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالأخوات الكريمات المشاركات في هذه الدورة المتعلقة بمهارات البحث في المكتبة الشاملة. ولاستغلال الوقت أرى أن أبدأ مباشرة بما يسمح به الوقت في شرح هذه أو في شرح هذا البرنامج الجليل. الصورة التي ترونها أمامكم هي تظهر عند تنفيذ الشاملة وعند وجود كتب جديدة غير موجودة في النسخة التي لديكم. هناك كتب جديدة، هل تريد تحميلها الآن؟ وبإمكان المستخدم أن يجيب بالرفض أو نعم. إذا اختار نعم ستظهر له نافذة مثل هذه، تحدد فيها المجموعات، كتب التخريج، علوم الحديث، بحوث ومسائل، فتاوى وإلى آخره، ويستطيع أن يحمل تحميل تلقائي جميع هذه الكتب، أو يستطيع أن يحدد، طبعا يستطيع أن يرى تحت كل مجموعة كم كتاب ويحدد ما يريد من هذه الكتب. فلو أراد أن يحمل، ونحن سنختار فقط كتب التخريج مثلا، اللي هو كتاب مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء، إصدار 2، معناها أن يوجد إصدار سابق لهذا من عمل الفريق العلمي في مكتبة الشاملة. عند اختيار تحميل تلقائي سيسألك هذا السؤال: ما دام اخترت بعض الكتب وأزلت العلامة من بعض الكتب الأخرى، هل تريد تجاهل هذه الكتب بحيث لا يسألك مرة أخرى عند تشغيل الشاملة أم لا؟ فأنا سأقول لا أريد إضافتها إذا قامت التجاهل، لأني أريد تحميلها لاحقا، إنما أريد فقط من أجل الشرح أن يقوم بتحميل كتاب واحد. سيبدأ بنسبة ترونها الحالة، تم التحميل في ثواني لهذا الكتاب، وفي أي وقت يريد المستخدم. طبعا هذا الكتاب الذي أضيف لن يظهر في البحث حاليا، بل لابد من الخروج من الشاملة ثم العودة إليها ليقوم بإضافة الكتاب إلى قاعدة البيانات. لكن في أي وقت تريد أن ترى ما يوجد من كتب جديدة، تذهب إلى ترقية حية ثم ترقية البرنامج والكتب. البرنامج بطبيعة الحال الإصدار الحالي هو 3.47، وهو آخر إصدار موجود متوفر في الموقع الرسمي للبرنامج. عند وجود إصدار أحدث من هذا سيعطيك أيضا رسالة بحيث تقوم بتحميل الإصدار الجديد. سأبدأ بشرح هذه الأزرار التي ترونها العلوية، وهذه تحتوي على أهم الأوامر الموجودة في البرنامج. هناك أوامر لا يوجد لها زر، إنما توجد في القوائم، سنشرح بعضها إذا تيسر الوقت. لكن كما قلت الأوامر الرئيسية موجود أزرارها في أعلى الشاشة. أول زر هو لاختيار كتاب، وعند اختيار هذا الزر ستظهر كتب مجموعات الكتب، كتب العقيدة، تفاسير، علوم القرآن، متون الحديث إلى آخره، ويستطيع المستخدم أن يستعرض الكتب المتعلقة بفن معين ليظهر لها الكتب المرقمة آليا والكتب الأخرى الموافقة للمطبوع، أو يستطيع البحث عن كتاب معين. فلو أراد بحث عن كتاب فتح الباري مثلا، يكتب في أسفل الشاشة في النافذة هذه فتح الباري ليظهر له فتح الباري لابن رجب، وتحته فتح الباري لابن حجر، وهنا المعلومات المتعلقة بهذا الكتاب: القسم الكتاب واسمه ومؤلفه والناشر، وأي معلومات أخرى، عدد الأجزاء وكونه موافق للمطبوع أو لا. تستطيع إخفاء هذه النافذة إن شئت، أو تستطيع أن تأخذ بطاقة تفصيلية عن الكتاب، أو إذا شئت إخفاء هذه النافذة لتستعرض كتب أكثر. عند اختيار كتاب معين تضغط ضغطتين سريعتين عليه ليفتح لك هذا الكتاب. وكما ترون فتح الباري من 13 جزء، هذه الشجرة تساعد للتنقل بين الأجزاء، وأيضا في كل جزء الأبواب الموجودة فيه، باب قوله كذا، باب أو قوله باب ذكر العباس بن عبد المطلب، وهكذا. فيستطيع المستخدم التنقل في الكتاب عن طريق الشجرة هذه. وكما ترون هنا هذا الكتاب من كتب الموقع الرسمي، عليه الختم الذي ترون هنا القفل، لتعلموا أنه من كتب الموقع الرسمية التي لم يجري عليها أي تعديل. وإصدار هذا الكتاب، لأنه بين وقت آخر ينزلون إصدار آخر رقم 2-3 بتعديلات وخدمات إضافية. إذا أردت أن تخفي الشجرة هذه لمزيد من العرض النافذة تضغط على هذا الزر. تريد إظهار الشجرة تضغط على هذا الزر هنا. وإذا أردت أن تظهر التعليقات التي موجودة في هذا الكتاب في حال وجودها تضغط على هذا الزر ليظهر، وباستطاعتك أن تكتب ما تشاء من تعليقات هنا، وإذا أردت أن تخفيها تخفي التعليق. طرق أخرى للتنقل في الكتاب هي الضغط على هذا الزر ليذهب أول صفحة في الكتاب، أو هذا الزر ليذهب إلى آخر صفحة في الكتاب، وهذه الأزرار الصفحة السابقة والصفحة التالية. كذلك باستطاع المستخدم أن يختار جزء الرابع مثلا صفحة 54 ويضغط على هذا الزر لينتقل مباشرة إلى الجزء الرابع صفحة 45. وإذا كان الكتاب مخدوم من حيث أرقام الأحاديث وخاصة كتب متون الحديث، فيكتب رقم الحديث هنا ويضغط على هذا الزر لينتقل مباشرة إلى الحديث برقمه. هذا ما يتعلق باختيار كتاب. طبعا أيضا مما يتعلق باختيار الكتاب، هناك المجموعات وهنا التصفية والسابق. سأرجع للتصفية. السابق يستعرض لك جميع ما فتحته من كتب، وبإمكانك عند الضغط على هذا الكتاب المعين سيذهب لك عند آخر صفحة كنت تقرأها أو فتحتها. وتستطيع زيادة الكتب التي يعرضها لك. هنا موجود 20 كتاب، أقصى عدد للعناصر بالقائمة، تستطيع تجعلها 25-30 ما تشاء، فيعرض لك جميع الكتب التي فتحتها مؤخرا بهذا القدر. أما التصفية فبإمكانك أن تختار جميع الكتب التي تبدأ بحرف الألف مثلا، ويعطيك معلومات عنها، عددها 2281 كتاب، أو بحرف الشين. وتستطيع أن الحرف الشين كما ترون 656، بإمكانك أن تعرض للكتب التي تبدأ بكلمة شرح فقط، فتضع هذا الرمز، لا أعرف ما اسمه بالحقيقة، لكنه في الغالب دائما يكون تحت الباك سبيس جنب الدال الذي يشبه العصا الواقفة، كأنها نقطتين في بعض لكنها متلاصقة، والكلمة التي تريد جميع الكتب تبدأ بها شرح، فيأتيك بجميع الكتب التي تبدأ بكلمة شرح 389 كتاب. وإذا وضعتها بعد الكلمة أو بعد الحرف فسيأتيك بجميع الكتب التي تنتهي بهذا الحرف، جمعا ودراسة، تطبيقية، المعاصرة، التربوية، وهكذا، جميع الكتب التي تنتهي بتاء مربوطة. وتستطيع أن تقول دعوية ليأتيك بالكتب التي تنتهي بكلمة دعوية. وهنا تستطيع أن يعني يخرج لك البرنامج تقرير بالكتب حسب المجموعات أو حسب الحروف، قائمة تفصيلية أو قائمة مختصرة سريعة، وكذلك قائمة بالكتب المرتبطة بملفات مصورة، وسيأتي شرح هذا لاحقا. أما هذا الزر فسيأتي الإشارة إليه لاحقا عند الضغط عليه، وهناك اسم كتاب سيقوم بعرض كامل للكتاب. شرحنا إظهار وإخفاء شجرة الموضوعات، وأيضا إظهار وإخفاء التعليق. هذا بحث الشاشة الحالية سنشرحه عند ظهور نتائج. هذا الزر يستخدم لشيئين، للبحث في القرآن الكريم أو في الكتاب الحالي. إذا كان هناك كتاب موجود مفتوح فسيبحث لك في خلال هذا الكتاب المفتوح فقط، أما إذا لم يكن هناك كتاب مفتوح فسوف يبحث لك في آيات القرآن الكريم أو في بيانات الكتب والمؤلفين. فلو كتبنا التقوى مثلا ثم ضغطنا بحث سيأتي لك بجميع الآيات التي فيها كلمة التقوى، وطبعا بحث مطابق وسيأتي شرح يعني خيارات البحث. وهذا من يعني مميزات البرنامج. الحقيقة أنا نسيت أن أذكر أن البرنامج من تصميم وبرمجة الدكتور نافع، وهو طبيب غير متخصص في البرمجة، لكن يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه ويجزيه خير الجزاء على ما يعني يسر من هذا البرنامج للباحثين والباحثات. وغير متخصص في البرمجة لكن مع ذلك أبدع بإخراج هذا البرنامج القائم على لغة البرمجة Visual Basic 6، وهو يعمل من فترة على تطوير قوي للبرنامج بلغات برمجة أحدث وأقوى. أرجع فأقول من مميزات البرنامج أنه تعرف كم آية فيها كلمة التقوى بحث مطابق، فهنا 6 آيات تتنقل بينها بهذه الطريقة. ثم إذا أردت تفسير هذه الآية المعينة عند مجاهد تضغط عليه هنا ليخرج لك تفسير مجاهد، أو معاني القرآن للفراء، أو تفسير التستري، أو غريب القرآن لابن قتيبة، أو كل هذه التفاسير، أحكام القرآن للجصاص، تفسير ابن أبي حاتم، أحكام القرآن للألكيه الراسي، تفسير القشيري، تفسير البغوي، زاد المسير لابن الجوزي، تفسير العز، تفسير القيم لابن القيم. يعني كل هذه البرامج التي ترونها تستطيع أن ترى تفسير هذه المعينة، الآية المعينة في كل هذه التفاسير، وهذا شيء جميل جدا. وتعرف هنا عن صفحة التي توجد فيها الآية في المصحف، صفحة 31. وأيضا رغم أنك بحثت عن هذه الآية المعينة إلا أنك تستطيع الانتقال بين الآيات، أي آية تريد، الآية اللي قبل، الآية التي بعد، بالتأشير على رقم الآية. وأيضا تنتقل إلى سورة أخرى وآية التي تريدها لتعرض تفسيرها من أي سورة من هذه أو من أي كتاب من هذه الكتب. طيب سنرجع لهذا الزر مرة أخرى عند ظهور نتائج، لأن كما قلنا له أكثر من وظيفة. البحث، نأتي للبحث، وأتمنى أن يكون ظاهر يعني لأني لا أستطيع التحكم في تصغيره أو تكبيره، أتمنى أن يكون ظاهر. لابد من وجود عبارة للبحث عنها، فلو لم يكن هناك أي عبارة سيعطيك لم تدخل كلمات البحث بعد. ولابد من وجود أيضا كتاب ولو واحد محدد للبحث فيه، ولو بحثت دون تحديد مجال البحث أو كتاب معين سيعطيك أنك لم تختر أي كتاب للبحث فيه. تحديد كتاب تستطيع أن تحدد مجموعة كتب أو كتاب واحد، وتستطيع أن عدم الإسراع. ماشي، أنا فقط الحقيقة أعتذر إذا كنت أسرع شيئا ما، لأن البرنامج يحتاج وقت أكبر بالشرح، ولكني أحاول أن أغطي أكبر قدر ممكن، سأبقى قدر الاستطاعة. وإذا رجعت مرة للسرعة مرة أخرى لا مانع من تنبيهي. يستطيع الباحث تحديد كتاب معين أمامه، يستطيع أن يحدد مجموعة ليختار الكتاب المعين، ويستطيع أن يبحث عن كتاب معين فيقول فتح الباري مثلا، ويضغط على هذا الزر للبحث في هذه المجموعة المعينة الحالية، أو هذا الزر يبحث عنه في كل الكتب. طبعا لو ضغطنا على هذا لن يظهر، لأن فتح الباب لا يمكن أن يكون في مجموعة التفاسير، لكن هنا الروايات التفسيرية في فتح الباري. نعم، الروايات التفسيرية في فتح الباري، لكن ليس هذا مرادي. أنا أريد كتاب فتح الباري نفسه، فأضغط على هذا الزر لينتقل لي لفتح الباري لابن رجب إذا أريده، أو فتح الباري لابن حجر. بعد تحديد مجموعة كتب أستطيع أن أبحث عن كلمة الإمام. قبل أن أبحث عن كلمة الإمام في هذه الكتب، ما معنى مرتبة وما معنى ميم؟ ميم معناها بحث مطابق، يعني إذا كانت هذه مفعلة فسيبحث عن كلمة الإيمان فقط، ولو وجد كلمة والإيمان فالإيمان لن يأتي بها، إنما سيبحث عن الكلمة بحثا مطابقا. أما إذا أزلتها فسيبحث عن الإيمان بلواصقها ولواحقها. أحيانا الباحث يحتاج أن يكون البحث مطابق، وأحيانا يريد أن يكون البحث غير مطابق. دعونا نجرب البحث في هذه الكتب المعينة، وهي 8 كتب على فكرة، كما ترون هنا 8 من 8 يبحث في الكتاب الثامن. وجد في هذه 8 كتب عن كلمة الإيمان 1047 موضع، ولاحظوا أنه يبحث عنها يعني بمطابقة. لو بحثنا عنها بحثا غير مطابق ستكون نتيجة أكبر من هذا بكثير. كما ترون يميز النص المبحوث أو الكلمة المبحوث عنها باللون الأحمر، ويستطيع المستخدم أن يغير هذا اللون إذا شاء في الخيارات. يتنقل من نتيجة إلى أخرى. النتيجة كما ترون فيها جزء من النص، وفيها اسم الكتاب والباب إذا كان يوجد، ثم الجزء والصفحة. بعض الكتب هي أصلا جزء واحد، فهذا لا يعني، سيذكر لك أن الجزء الأول، وبعضها أجزاء متعددة فيذكر لك الجزء، وتستطيع التنقل بين النتائج كما ترون بهذه الطريقة. إذا وجدت نتيجة أنت ترى أنها لا تخدم بحثك ولا تريدها، فتستطيع حذفها من النتيجة المحددة، وحذفها من هنا لن يحذفها من الكتاب الفعلي بطبيعة الحال. تستطيع أن تتنقل النتيجة السابقة، النتيجة التالية، تستطيع أن توقف البحث نهائيا إذا شئت بهذا الزر، أو توقفه مؤقتا، وإذا أوقفته مؤقتا تستطيع استئناف البحث عن طريق هذا الزر. وهنا تستطيع أن تكتب الإيمان من مجموعة كتب مثلا، ثم تحفظ هذا البحث، حفظ نتيجة نتائج البحث الإيمان، وأضغط حفظ نتائج البحث. هذا الزر للبحث في النتائج، يعني تريد أن الآن هو بحث عن كلمة الإيمان، وجدها في 1046 موضع، أريد أن أبحث في هذه المواضع عن التي ورد فيها كلمة الكفر، يعني إمام موجود لكن أريد الكفر مع الإيمان مثلا، فأنفذ هذا البحث ليبحث بحثا جديدا من 1046 أخرج لي 118 نتيجة، وأستطيع أن أحفظ هذه النتيجة أيضا، وأستطيع أن أبحث أيضا في هذه النتائج عن أمر آخر مثلا عن الفسق إذا يوجد، بحيث يكون كفر وإيمان وفسق مثلا، توجد 4 نتائج. فهذا فائدة هذا البحث. الكتاب هذا الزر تذكرون قلنا أنه يعرض لك الكتاب كامل، فبالضغط عليه يفتح الكتاب هذا المعني. وهذا الكتاب كما ترون، أرجو أن لكم مستعجلا في الشرح، هذا الكتاب كما ترون من إضافات المستخدمين وليس صادرا عن الموقع الرسمي للمكتبة، لا يوجد فيه القفل الذي رأيناه قبل قليل. هذا الكتاب إذا أردت أن تبحث فيه فتضغط على هذا الزر، وتريد أن تبحث عن ماذا في هذا الكتاب، عن التوحيد مثلا إذا كان يوجد في نتائج، جاء بشهادة التوحيد، وتستطيع أن تكرر أمر البحث. دكتور كان انقطع الشرح. طيب انقطع العرض. طيب هل عاد العرض مرة أخرى ولا أحتاج إلى إعادة قطع العرض؟ طيب الآن دكتور ظاهر، البرنامج ظاهر، يجب إعادة العرض. طيب كيف؟ كيف الأمر الآن؟ هل العرض ظاهر؟ وأريد أن أعرف الحقيقة عند أي موضع انقطع الصوت؟ هل العرض ظاهر الآن دكتور؟ جزء من العرض ظاهر دكتور، لكن نحتاج إلى إعادة ضبط الشاشة مرة أخرى كما فعلنا في آخر مرة. إذا كان الأمر كذلك دكتور سأحتاج مساعدتك في ضبط الشاشة مرة أخرى. هذه هي لقدر الشاشة كاملة. لا بس دكتور، تحتاج إلى إعادة العرض لأن العرض الآن غير ظاهر. لو قفلت العرض ثم عدته مرة أخرى وكانت الشاملة أيضا مكبرة كما فعلنا قبل قليل. أبشر دكتور، الآن سأعيدها مرة أخرى وهي قدر الشاشة ثم أصغرها، وأظنها رجعت حسب الإعدادات اللي جهزتها معك. أتمنى أن يكون العرض الآن مناسب دكتور. دكتور نعم الآن مناسب العرض. مناسب، تفضل دكتور. أنا سأفترض أنكم سمعتم معي البحث في الكتاب المعين، عند البحث عن كلمة معينة في هذا الكتاب المعين وتريد أن يبحث عن الموضع التالي تضغط F4 طبعا F4 عندي بيشغل لي شيء آخر، لكن المقصود هي F4 سيبحث عن موضع هذه الكلمة في الكتاب. طيب عند وجود نص سأخفي هذه الشجرة، عند وجود نص معين تريد نسخه إلى الوورد مثلا، فعندك طريقتان. الطريقة الأولى إما الضغط على هذا الزر نسخ النص فسيقوم بنسخ كامل الصفحة بمرجعها لتقوم، وأتمنى أن هذا لا يؤثر على العرض، بعمل لصق في الوورد كنترول V. سيقوم ب دكتور أنا فتحت الوورد وظهرت لي في الشاشة الأولى كنترول V، وأرى والله أعلم أن الأخوات يجربون هذا، لأني عند استخدام شاشتين يكون عندي في صعوبة فتح الوورد وتطبيقه عمليا، لكن الموضوع بسهولة عند تحديد عند الضغط على هذا الزر والذهاب إلى الوورد عن طريق Alt Tab أو فتح الوورد أو كذا، ثم الضغط على Control V أو تحرير لصق أو غير ذلك من الأوامر، ستجدون جميع هذه المعلومات بالإضافة إلى معلومات البطاقة للكتاب موجودة في الوورد. الخيار الثاني أن تحدد جزء من النص، أنت لا تريد كامل الصفحة إنما تريد هذا الحديث فقط، فإذا تحدد هذا النص وتضغط هذا الزر ليقوم بنسخ هذا الجزء المعين فقط بالمعلومات. أما إذا قلت لا أريد معلومات الكتاب أو المرجع فقط أريد الحديث، فلا تضغط على هذا الزر إنما تضغط Ctrl C ليقوم بالنسخ، ثم من خلال Word تضغط على Ctrl V. الجميل في الموضوع أن هناك وظيفة جديدة من الوظائف وهي ما يسمى بالمذكرات، لأن الطريقة هذه عندما تضغط Ctrl C أو نسخ أو هذا الزر ثم لا تعمل له لصق وتروح لموضع آخر وتضغط على هذا الزر سيمسح القديم ويحل فوقه، بينما عن طريق المذكرات وتفعيل هذه الخدمة سيضيف كل ما تحفظه أو كل ما تنسخه لهذه الشاشة تراكميا، يعني لا يحل فوق القديم بل يضعه بجانبه، وهكذا حتى في النهاية دفعة واحدة تعمل لها نسخ أو تحديد ثم لصق. أريكم مثال، هذا سأضغط على هذا الزر عذرا عن الصوت، سأنتقل لصفحة أخرى وأضغط على هذا الزر مثلا، وصفحة ثالثة وكتاب آخر وأضغط على هذا الزر. بعد الانتهاء أذهب إلى مذكرات ثم شاشة الحافظة الخاصة، ستجدون كل النتائج موجودة هنا. أظللها جميعا أو أظلل ما أشاء عن طريق كنترول هذه النتيجة وهذه النتيجة فقط، ثم أضغط على نسخ المحدد للحافظة لحافظة الجهاز أو نسخ الجميع لحافظة الجهاز، أو إذا أردت أن أحذف نتيجة من هذه النتائج لا أريدها حذف المحدد، التنقل بين هذه النتائج عكس الترتيب واضح ماذا سيفعل، يعني قد تبدأ نسخ من كتاب من الأسفل إلى الأعلى أو العكس، ثم تريد أن يعكس ترتيب النتائج عن طريق هذا الزر. طيب نخرج من هذا ونرجع إلى البحث. طيب لاحظوا أن البحوث المختلفة التي فعلناها بحث داخل نتيجة بحث داخل نتيجة بحث موجودة ضمن النوافذ وتستطيع التنقل بينها بهذه الصورة، بحث في النصوص بحث في النتائج. وأغلق هذه النتائج الآن، وعند رغبة في فتح نتائج آخر بحث نضغط على هذا سيفتح آخر بحث 118، ولفتح بحث محفوظ نضغط على هذا الزر وهذا الإيمان الذي حفظناه آخر مرة. أي نتيجة من هذه النتائج نستطيع أن نفتحها ليبدأ، سأوقفه إيقافا مؤقتا أو لا، هذا مدامة محفوظة نتيجة محفوظة لا تستطيع أن توقفه بل سيستمر حتى ينتهي، أما إذا كنت تبحث فعليا سوف يقف. طيب ما معنى بحث في النصوص أو العناوين أو التعليقات؟ كما هو واضح غالب الباحثين يبحثون في النصوص، لكن قد يرغب واحد أن يبحث فقط في العناوين فيحدد البحث بالعناوين. عندما يحدد متون، طبعا ألغي سألغي جميع الكتب التي حددتها من قبل وأحدد المجموعة متون الحديث، وهنا لاحظوا خيار اختيار المجموعة يشمل مجموعاتها الفرعية غير مفعل، ولذلك متون الحديث المرقمة آنيا لم يفطر منها شيء، بينما لو كان هذا مفعل واخترت هنا المجموعة كلها أو المجموعة كلها ستجد أن هذا أيضا قد اختير. طيب وسأبحث عن الإيمان في العناوين فقط وأرى النتيجة، هذا سيبحث فقط في العناوين ولم يبحث في النصوص. سأوقفه إيقاف مؤقت، وجد 312 نتيجة، طبعا هو يبحث في 278 كتاب اللي هي مجموع كتب المتون الموافقة للمطبوع، وصل إلى الآن 105 كتاب، تم إيقاف البحث مؤقتا، أستطيع استئنافه أو إيقافه نهائيا. نعم البحث في التعليقات، إذا كانت توجد تعليقات وتريد أن تبحث عن نص في هذه التعليقات تختار هذا البحث. طيب حددنا ما معنى ميم مطابقة وما معنى إذا أزلناها، دعوني أضرب لكم مثال. الحي مثلا فيه الميزة الإكمال التلقائي، عندما كتبت الحي أضاف لي هو القيوم أستطيع أن أبقيها أو أحذفها عندما أختار البحث عن الحي من كتب متون الحديث مثلا فقط مطابق لن يأتي لي بالحياة إنما فقط ولا كلمة والحي فالحي إنما سيبحث أو لا يوجد نتائج دعوني أبحث عن كلمة الحي مطابق في التفاسير هذا محال لكن دعوني أعرف ما السبب جميع كتب التفسير طيب دعوني أبحث عن الحي القيوم مثلا وهذا أيضا محال لابد من وجود الكلمة الإيمان لعل هناك نص في القائمة نعم معذرة لأن البحث في التعليقات ليس في النصوص أدركتم السبب الآن سأبحث عن الحي لكن في النصوص وبحث مطابق سواء في التفاسير أو في أي موضع وستجدون كم النتائج لكن لاحظوا أنه في كلها فقط كلمة الحي الآن هو في بداية البحث هنا الشريط الذي ترونه الأخضر في بداية البحث وجد 560-600 وهو ماشي يبحث فقط في 34-35-386 سوقف البحث لكن كل هذه النتائج هي لكلمة الحي بينما لو بحثت حتى يظهر المراد دعوني أحدد كتابا معينا من التفاسير تفسير مجاهد مثلا فقط عن كلمة الحي كما ترون وجده في موضع واحد لكن عندما أقول ابحث بحثا جديدا غير مطابق 16 نتيجة لاحظوا جاب الحي لأن كلمة الحي موجودة بغض النظر عما يتلوها أو يسبقها سيأتي بكلمة سيأتي بكلمة الحياة أيضا الصالحين لاحظوا الحي موجودة أثناء الصالحين فأتى بها فأي الحيتان الحي تان أي موضع توجد فيه كلمة الحياة لاحظوا يعني الحروف التي تبحث عنها في أي موضع موجودة سيأتي بها باللواحق واللواصق هذه لواحق وهذه لواصق فأحيانا الباحث يحتاج أن يبحث هذا البحث العام وأحيانا يريد أن يبحث بحثا مطابقا أظن اتضح المراد من كلمة أو من خيار مطابق أو غير مطابق طيب لما هذه النوافذ تريد أن تبحث عن كلمة الحي أو بعبارة أوضح الإيمان والكفر والفسق مثلا كل هذه الكلمات مرتبة أو غير مرتبة يعني أن في الموضع يدد الإيمان ثم الكفر ثم الفسق فسنبحث عنها في شروح الحديث مثلا ألغي جميع الكتب ثم آتي لشروح الحديث وأحدد المجموعة وأعطيه البحث هنا غير مطابق للإيمان لكنه مطابق للكفر والفسق أستطيع أن أختار لكل كلمة أو عبارة لأن تستطيع أن تضع هنا جملة أو كلمة ثم أبدأ البحث فأي موضع يوجد فيه هذه الكلمات الثلاث سيأتي به الكفر كما ترون والإيمان لأن لم نقل مرتبة جاء بهذا الموضع فيه الكفر ثم الإيمان ثم الفسق النتائج 19 نتيجة من 93 كتاب وصلت النتائج إلى 22 نتيجة الآن تمت عملية البحث لكن لو أني أعدت البحث وقلت مرتبة أظن ستقل النتيجة. هناك 22 نتيجة وهنا 9 نتائج إلى الآن، انتهى 9 نتائج، لأن يعني يبحث عنها بالترتيب. قد يقول قائل أو تقول قائلة، هنا الكفر ورد قبل الإيمان. نعم، لكنه في موضع آخر ورد الإيمان ثم الكفر ثم الفسق، أظن واضح المقصود. فهذا معنى مرتبة الخيار هنا، إما تفعله أو تلغيه. ما معنى تجاهل الفروق بين الهمزات ونحوها؟ كثير من الكتب بالذات التي لم تراجع من الفريق العلمي في المكتبة الشاملة قد يكون فيها أخطاء إملائية متعلقة بالهمزات الوصل والقطع، التاء المربوطة والهاء بين الألف المقصورة والياء ونحو هذه. فعند تفعيل هذا الخيار وهو في الأصل مفعل، سيبحث عن الكلمة بغض النظر عن وجود الهمزة أو لا. أما إذا ألغيت هذا فسيبحث عن الكلمات بدقة من حيث الهمزات. أحيانا تفعيل هذا الخيار ينفع الباحث لتوسيع دائرة البحث، وأحيانا يحتاج إلى أن يلغي تفعيله. تفريق حقول البحث، كما ترون من ميزات البرنامج أن الكلمات التي بحثت عنها مؤخرا يبقيها هنا للرجوع إليها في أي وقت. لو أردت تفريغ كلمات البحث هذه وليس هذه، تفريغ الكلمات المكتوبة هنا لتبدأ شيء جديد، تضغط على هذا. أما إذا أردت تفريغ كلمات البحث المحفوظة هذه فتضغط على هذا الزر ليفرغها أو يمسحها تماما. طيب، ما الذي بقي من الخيارات؟ نعم، أو ما معنى أو؟ هنا تريد أن تبحث عن الإيمان أو الفسق أو الكفر مثلا في هذه الكتب، فتأتي لهذه الخيار، فسيبحث لك في النصوص شروح الحديث عن النصوص التي يوجد فيها. حين تلاحظون هذا الموضع لا يوجد فيه إلا كلمة الإيمان، في موضع آخر ستجد أنه يوجد فيه الكفر مثلا، هذا لا يوجد فيه إلا الكفر، فسيبحث عن هذه الكلمة أو تلك، أو الكلمة سوقت البحث لأن المقصود اتضح. تستطيع أن ترى أو التوحيد أو الشرك أو كذا، سيبحث لك في الكتاب المعين هذا عن جميع الكلمات هذه. أو تريد أن يبحث لك في كتب المتون عن حديث إنما الأعمال بالنيات أو بالنية مثلا، إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، لأن هناك رواية بالنية ورواية متون الأحاديث مجموعة كلها. أريد إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وأبحث. هذه النتيجة كما ترى، إنما الأعمال بالنية، وهذه إنما الأعمال بالنيات، وهكذا حيثما ورد تلك الكلمة أو هذه سيأتي بها، سأوقف البحث. طيب طيب شرحنا هذا الزر فتح نتائج آخر بحث، وهذا نتائج بحث محفوظة، وهذه التنقل بين الكتاب أوله وآخره والصفحة السابقة والصفحة التالية، وهذا القرآن الكريم وتفسيره. يعني سبق أن شرحنا ما هو مثيله، إنما شرحنا زر البحث في القرآن الكريم. هنا يفتح لك القرآن للتنقل بين السور والآيات وتفاسيرها في هذه التفاسير أو الكوكبة من التفاسير التي ترونها أمامكم. وهنا خيارات تتعلق بإخفاء الآيات، لو شئت أن ترى فقط التفسير وتكتفي برقم الآية هنا واسم السورة، أو إظهار الآية، ما يعود لك إخفاء التشكيل أو إظهار التشكيل. وسبق قلنا أن هذا رقم الصفحة في المصحف، وهذا لعرض كامل الكتاب. إذا اخترت مثلا تفسير القرطبي في هذا الموضع فإذا ضغطت على هذا سيفتح لك تفسير القرطبي، وأيضا تستطيع أن تخفي الآيات أو تظهرها في أي تفسير، تخفي التشكيل أو تظهره، وتستطيع أيضا أن تبحث في شجرة الكتاب إذا كان لها شجرة هنا تريد تفسير سورة معينة أو آية معينة أو كلمة، لا تبحث عن ما يوجد في هذا التشجير من كلمات. طيب سأغلق النوافذ هذه حتى لا تثقل على البرنامج، وأرجع إلى وظيفة مهمة قبل أن أنتقل عنها وأنساها، وهي مجالات البحث. مجالات البحث، أنا قد عملت هنا مجالات بحثية معينة، الصحاح، يعني لو أردت أن أبحث عن حديث فقط في كتب الصحاح، صحيح مسلم والبخاري وصحيح الجامع وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وما ادعي في الصحة كالمستدرك أو نحو ذلك، فمجرد ما أضغط على هذا ثم أضغط البحث سيكون طبعا لابد من إلغاء جميع الكتب، لأن إذا لم أفعل سيكون التحديد السابق موجود، فأضغط الصحاح يحدد الصحاح فقط، وأضغط البحث سيأتي بالحديث في الكتب التي هي يعني صحيحة أو بالنسبة لي على الأقل مبين فيها الصحيح من الضعيف أو نحو ذلك. طيب ما معنى هذه، حتى أيضا لا أنسى هذا، ما معنى هذا الرمز؟ معنى هذا الرمز أن للكتاب هذا المعين اللي هو إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نسخة مصورة موجودة في موقع الشامية، فمجرد الضغط على هذا سوف ينقلك مباشرة إلى موضع التحميل للكتاب لتستطيع تنزيله، ويعطيك إصدار هذا الكتاب لأنه سبق إصدار رقم واحد، رجع الكتاب وأصلحت فيه بعض الأخطاء ونزل إصدار ثاني. طيب كيف تصنع لك مرة أخرى؟ صنعت مجموعة مجالات للبحث، معاجم لغوية أريد أن أبحث عن معنى كلمة معينة، فمجرد الضغط على هذا ثم أكتب الكلمة يبحث لي فقط المعاجم اللغوية، غريب القرآن والحديث، حددت مجموعة كتب في غريب القرآن والحديث ليبحث فيها فقط، التفاسير وشروح الحديث، جميع الكتب الموافقة للمطبوع، يعني فقط شخص يريد أن يوثق معلومة فسيبحث عن جميع الكتب الموافقة للمطبوع، وهي تبلغ في هذه النسخة التي لدي 5800 وشيء، لو ضغطت على إلغاء جميع الكتب ثم جميع الكتب الموافقة للمطبوع ثم موافق ستجدون أنها 5818 كتاب، وهو يبحث فيها الآن. سأوقف البحث وأريكم بقية مجالات البحث. كتب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الصحاح نسخة أخرى تختلف عن الأولى، كتب الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين، كتب الشيخ الألباني، مكتبة الشاطبي، تراجم العلماء. ماذا أو كيف تحصل على إلغاء جميع الكتب؟ كيف تحصل على مجموعة أو مجال بحثي من إنشائك؟ لنفترض أنك تريد ماذا؟ تنشئ مجموعة جديدة، عندي أنا غريب القرآن والحديث مثلا، أريد فقط غريب القرآن فبكتب، أو غريب الحديث، أكتب كلمة غريب هنا وأبحث عن كلمة الغريب في كل مكان، الغريب المصنف، غريب الحديث، وأضع عليه إشارة، ثم غريب الحديث لابن قتيبة ذاك للقاسم وأضع عليه إشارة، غريب القرآن لا، غريب القرآن لا، غريب الحديث لإبراهيم الحربي، الدلائل في غريب الحديث، وهكذا أستمر في البحث عن كتب الغريب الحديث، ثم أضغط على هذا الزر هنا، هذه إذا كان واضح لكم، حفظ مجالات البحث واسترجاعها، عند الضغط عليه سيعطيني خيار لتسمية هذه المجموعة، سأقول غريب الحديث وأضغط موافق حفظ مجال. إذا أردت الصحاح اثنين هذه أجعلها في المقدمة بدل صحاح واحد أو صحاح الأولى، فأضغط على هذا لتنتقل إلى أعلى القائمة، وأنزل هذه إلى أسفل القائمة مثلا. أي مجموعة من هذه المجموعات أريد أن أرفعها أو أنزلها أفعل هذا. تغيير اسم المجال، يعني مثلا الصحاح والصحيح هذا أريد أن أغيره بالاسم هذا الجديد، أكتب الصحاح واحد ثم أضغط على هذا ليغيره. تريد تحذف هذه المجموعة وتكتفي بالصحاح اثنين، تحذفها. وهذه المجالات الحقيقة مهمة ومفيدة للباحث، بدل أن يتتبع الكتب مرة أخرى ليبحث في نوعية معينة من الكتب، يستطيع أن يصنع هذا المجال مرة واحدة ليؤشر عليه ويكون البحث في هذا المجال فقط. لكن لا تنسوا أن تضغطوا على إلغاء جميع الكتب حتى إذا كان هناك تحديد سابق، ثم اختيار الخيار المناسب من هذه المجالات. طيب، طبعا هذا المجموعة كلها شرحناها، إلغاء المجموعة هذا للمجموعة إذا تحددت تريد تلغي، أما هذا تحديد جميع كتب البرنامج أو إلغاء جميع كتب البرنامج. وعند وقوف على أي كتاب تريد رؤية بطاقة الكتاب، تضغط على هذه ليخرج لك هذه البطاقة. الضغط على هذا الزر سوف يعرض لك كامل الكتاب اللي هو فضاء القرآن، وهذا سيذهب إلى الأول وهذا سيذهب إلى الآخر، آخر كتاب يعني في القائمة. وكما قلت الضغط على هذا سوف ينقلك مباشرة إلى الكتاب نفسه. طيب، هذا الزر شرح وهذا الزر تخريج، إذا فتحت كتاب معين وكان مربوط بشرح معين سوف يكون فعالا أكتب. أما إذا لم يكن الكتاب مربوط أو مخرج لن يكون فعالا. هذا الكتاب كما ترون مسند أبي داود الطيالسي الإصدار الأول، تجدون التخريج فعال، بالضغط عليه سوف يبحث عن طرق هذا الحديث أو يخرجها آليا. دعونا نجرب، يأخذ بعض اللحظات ويعتمد على الحديث نفسه. خرج هذا الحديث من سنن سعيد بن منصور، مسند الإمام أحمد، سنن ابن ماجه، المنتقل بن جارود، مستخرج أبي عوانة، وهذا ينفع المختصين في الحديث. كل هذه الطرق للحديث 50 طريق لهذا الحديث. بعض الكتب كما قلت مخدومة في التخريج الآلي وبعضها ليس كذلك، وهذا من عمل الفريق العلمي في الحقيقة الذين يشكرون على جهودهم في هذا الجانب. هناك مواضع يكون طيب، هناك مواضع يكون فيها تخريج وشرح. هذا الكتاب صحيح مسلم، الحديث هذا أو صحيح مسلم كله مربوط بشرح، فعند أي حديث تقف عليه تضغط على الشرح، وهذا يشبه التفسير القرآني إذا كنتم تذكرون لكنه على نطاق ضيق. هذا المتن من كتاب صحيح مسلم، وهذا الشرح سيوطي على مسلم لنفس الحديث 325، والحديث هنا 325 يشرحه. وهنا بالضبط على هذا الكتاب ينقلك لعرض كامل الكتاب اللي هو صحيح مسلم، وهذا ينقلك مباشرة إلى عرض كامل الكتاب لشرح السيوطي على مسلم. وتستطيع الانتقال هنا بالجزء والصفحة في كتاب شرح السيوطي وبرقم الحديث إذا كان مخدوم. فلو ضغطنا على 540 مثلا، غير مخدوم من هالناحية، لو كان مخدوم سينتقل مباشرة إلى رقم الحديث اللي هو 540. تستطيع إخفاء التشكيل أو إظهاره وإخفاء المتن أو إظهاره، يعني تريد أن يظهر لك الشرح فقط. الكتب المربوطة بشروحه هي الكتب الستة، صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع، بالإضافة إلى موطأ الإمام مالك. هذه في الغالب مخدومة من حيث الشرح ومن حيث التخريج. أيضا لو ضغطت على تخريج الحديث هنا سوف يظهر تخريج الأحاديث، وكما ترون 51-53 نتيجة. طيب، نعم، هنا أتوقع أن الحديث مخدوم من حيث رقم الحديث، كما ترون ظاهر هنا رقم الحديث. فلذلك لو اخترت 540 وضغطت على هذا انتقل لي لحديث رقم 540. طيب، هناك أمثلة كثيرة حقيقة، لكن استغلال الوقت يعني لموضوع الشرح والتخريج، لكن دعوني أعطيكم هذا المثال الذي فيه أكثر من حديث أو أكثر من شرح قصدي. هذا في ظني سنن الترمذي مربوط بأكثر من شرح، فلو ضغطنا على الشرح هنا ستجدون الشرح من كتاب قوت الموتذي على جامع الترمذي، أو إذا أردت الشرح من العرف الشذي شرح سنن الترمذي، أو من الشرح الثالث وهو تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي. هنا ثلاثة شروح مربوطة بالمتن، وإذا كان هناك وقت سأشرح لكم كيف يقوم الباحث لو شاء بربط كتاب بشرحه. يعني مثلا الأربعين النووية لها مجموعة من الشروح للمشايخ، فلو أراد أن يربط الأربعين النووية بشروحها يستطيع أن يفعل ذلك، لكنه ليس بالعمل السهل. إذا كان شرحي سريع نوعا ما فلا مانع من تنبيهي. طيب، ما معنى هذا الرمز وهو غير فعال هنا كما ترون؟ الرمز إذا كان فعال هنا فهذا يدل أو يعني أن هذا الكتاب له نسخة مصورة موجودة في هذه النسخة من الشاملة. مثلا سنن الترمذي له نسخة مصورة، فلو انتقلنا إلى باب السواك الحديث الثاني، لا هذا ليس له نسخة مصورة موجودة، لكن له نسخة مصورة متوفرة في الموقع. إنما أريد أن أضرب مثال فتح الباري، على ما أذكر له نسخة مصورة مربوطة موجودة يعني في هذه النسخة. طيب، فتح الباري الصفحة 45 الجزء الخامس، إذا أردت كما ترون هنا صارت ظاهرة، إذا أردت أن نعرض نسخة فتح الباري المصورة الموجودة سيقسم الشاشة لقسمين، ودعوني أخفي الشجرة ليظهر أكثر. وكما ترون الإحياء والله أعلم قال الجوري من الشافعية، الإحياء والله أعلم قال الجوري من الشافعية، صفحة 45. هذا لمزيد من التوثيق، وهي حقيقة يعني عملية مهمة وجميلة جدا عند إذا أردت أن تتحقق من النسخة المصورة، إذا كان كلمة تشك أن فيها خطأ أو شيء فتريد أن تراها في النسخة المصورة. طبعا هنا خيارات خاصة، لابد من وجود الأدوبي أكروبات مثبت عندك في الجهاز، ولا ينفع أي برنامج آخر لعرض الكتاب. وهنا مجموعة من الخيارات سأريكم إياها، مثلا هذا لتظهر لك الخيارات الخاصة بالأدوبي أكروبات على هذا الكتاب. التنقل في الصفحات هنا، الانتقال، أنت الآن في صفحة 45 من 423، وعرض العرض يساوي 52%، تستطيع أن تكبر العرض إلى 100%، وهذا سيكون على حساب ما يعرضه لك من الكتاب، وتستطيع أن تقلل العرض ليعطيك الكتاب كله. تستطيع أن تضع إشارة مرجعية للرجوع إلى الكتاب في هذا الموضع، تستطيع أن تبحث فيه لو كان يقبل البحث، تستطيع أن تخفي هذه الأزرار. هذا سيجعل النسختين رأسيا وهذا أفقيا، رأسيا كما هي الآن، أفقيا كما هي الآن. هذا تتنقل بين الأجزاء، أنت الآن في الجزء الخامس تريد أن تذهب إلى الجزء الثامن مثلا، سيأخذ وقت نوعا ما، حدث خلل في الأصل من هذا الجزء إذ وضع النص الذي في صاد 621 موضع النص الذي في صاد 631 والعكس وقد استدرك هنا. طيب هذا الجزء الثامن انتقلنا إليه، تستطيع أن تحدد الصفحة التي تريد الذهاب إليها من الجزء الثامن. طيب فتح الملف المصور كاملا ومستقلا عن الشاملة. طيب سأغلق هذه النافذة. إذا عرفنا فكرة هذا الزر، عرض النسخة المصورة من هذا الكتاب. الترجمة، هذا للبحث في التراجم، ونسيت، هذا ذكرني الحقيقة الترجمة، دعوني أرجع مرة أخرى قبل أن أنسى، وهي الحقيقة فائدة يعني قد تخفى على كثير من الباحثين. دعونا مثال لعارض لها، يعني أنت الآن في كتاب تفسير من التفاسير مثلا وتريد أن تبحث عن هذه الآية في التفاسير الأخرى، فتضليلها ثم الضغط على هذا الزر سوف يأتيك بموضعها والتفاسير التي تستطيع أن تتنقل بينها. لاحظتم؟ يعني تضليل الآية ثم الضغط على هذا الزر سوف ينقلك مباشرة إلى هذه الآية مع جميع التفاسير المربوطة. كذلك الترجمة، إذا كنت أنت في كتاب من الكتب ووقفت على اسم رجل في متن من المتون وتريد أن تذهب إلى ترجمته مثلا، فتحدد عمرو بن شعيب وتضغط على الترجمة لينتقل لك مباشرة إلى ترجمة عمرو بن شعيب. سيعطيك النتائج هذه الترجمة هنا بالذات في عمرو بن شعيب، هنا الاسم الجرح والتعديل يعطيك كلام المزي فيه، من رواه من أصحاب الكتب، وأقواله للعلم فيه في الجرح والتعديل، شيوخه وتلاميذه. طيب وفي هنا ميزة أيضا جميلة جدا، وهي أنك تستطيع أن تنتقل إلى شيوخه بالضغط عليه، كما ترون أن العلامة هنا بشكل اليد، فمجرد الضغط على سعيد بن أبي سعيد المقبري مثلا ينتقل لك إلى، أو يفتح لك نافذة لسعيد بن، اللي هو سعيد بن مسيب بن حزم إلى آخره، وأيضا ترى الجرح والتعديل والشيوخ والتلاميذ. وفي الشيوخ تلاحظون أن بعد ما انتهى هنا يوجد تكميل آلي، وهذا يعني استدرك هؤلاء، ذكر المزي صاحب الترجمة ضمن تلاميذهم لكنه غير موجود في قائمة الرواة، لكنه ذكرهم في مواضع أخرى. هنا 13 ترجمة أو قات يضيف مجموعة كبيرة من الشيوخ ليست موجودة في تهذيب الكمال، تكون موجودة في مواطن أخرى، وكذلك التلاميذ. طيب نغلق هذه النافذة. فهذه الحقيقة مختصين بالحديث يستفيدون منها عند رغبتهم في معرفة درجة راوي وبحث عنه. كما يستطيع أن يضغط على هذا الزر ترجمة لينتقل إلى هذه الشاشة ويكتب اسم الراوي كنيته، وسيستطيع البحث عن أول الاسم أو حيث ورد في وسط الاسم، بحث مطابق أو غير مطابق، يبحث في النتائج، ويستطيع أن أيضا يبحث يحفظ نتائج البحث هذه و يستطيع أن ينتقل إلى الكتاب هذا من تكلم فيه وهو موثق تحقيق أمرير مثلا، بالضغط على هذا الزر ينتقل لك مباشرة إلى الكتاب نفسه لتتنقل بين التراجم الموجودة فيه. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى استيراد الملفات. استيراد الملفات هذه من مميزات البرنامج التي أزعم حسب علمي القاصر أنه يتميز بها دون بقية البرامج. لا أعرف برنامجا يوجد فيه هذه الميزة. البرنامج تستطيع أن تضيف إليه يعني ما تشاء من كتب، لكن تنبهي أختي الكريمة إلى أن الإخوان بارك الله فيهم المبرمج والفريق العلمي القائم على البرنامج يحرجون على أحد أن يضيف كتابا يعني من كتب أهل البدعة والضلال، لأن هناك للأسف من استغل البرنامج فجمع مجموعة كتب في التصوف وفي يعني في مجموعة كتب تجمع أنواع من البدع، وحتى وضعوا عليها قبر أحد رموز المبتدعة وأخرجوها بهذه الصفة. هذه إذا قرأتموها، هذه المكتبة مجانية تتميز بإمكانية إضافة وحذف وتعديل الكتب فيها. لا يجوز استخدامها لنشر ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة، لتنزيل الكتب الجديدة إلى آخر الكلام. فنعم البرنامج فيه هذه الإمكانية، لكن هناك قيد وضعه الإخوة المسؤولين. طيب، ننتقل إلى شاشة استيراد النصوص. تستطيع أن تستورد كل ما كان بهذه الصيغة: الويب والتكست والWRI والريتش تكست فورمات RTF والدوك حق الوورد والبوك المخصص للشاملة. أنا وضعت بعض الأمثلة، هذه كتب تكست، واحد منها في موضوع العقيدة، إثبات أن الحنان صفة من صفات الله مثلا. تسحب الكتاب أو تسحب مجموعة الكتب هذه كلها، لكن عليك أن تسحب ما يدخل تحت يعني مجموعة معينة، لكن ما تسحب هذه الكتب كلها وبعضها في الفقه وبعضها في العقيدة. بحث في قول أين الله، شرح الأصول الثلاثة، لاحظوا هذه صيغة تكست وهذا صيغة وورد وهذا صيغة بوك. نحدد المجموعة، هذه الكتب تدخل تحت العقيدة لكنها تدخل تحت العقيدة مرقمة آليا ليست موافقة للمطبوع، و نضغط هذا على هذا الزر ليقوم بالمهمة. لكن قبل الضغط عليه أريد أن يعني أشرح الأزرار الموجودة هنا. طبعا واضح هنا أنك تحتاج أنك تذهب إلى المكان الذي وضعت في هذا الكتب للإضافة. أنا وضعتها هنا أمثلة للإضافة، الكتب الموجودة طيب الكتب الموجودة كثيرة هنا، اللي بصيغة البوك وبصيغة الدوك وبصيغة التكست وهكذا، لكن وضعت مجموعة للشرح. تستطيع أن ترتب يعني هذه الكتب في أن يبدأ بالكتاب هذا قبل هذا مثلا لأي سبب، هذا حجمه كبير أو هذا حجمه صغير أو شيء، هذه ترتب الكتب. تستطيع أن تحذف الكتاب المعين هذا إذا غيرت رأيك، أو تستطيع أن تدرج نص ثابت في نهاية بطاقة كل الكتب هذه، تريد أن تقول أنها مرقمة آليا، أنها من الموقع الفلاني، أنها كذا. هذا للبدء في استيراد الكتب إلى البرنامج، وهذا لإيقاف لو كانت مجموعة كبيرة من الكتب وتريد أن توقف الاستيراد لأي سبب من الأسباب، وهذا لتفريغ هذه القائمة لأي سبب من الأسباب أيضا. هنا إذا أردت أن يبدأ بالأصغر أولا وتريد أن يضع نسخة في المرفقات، تضع إشارة هنا، تريد أن يحذف الملفات هذه من هنا بعد إضافتها، تريد أن يضع فاصل صفحات أيضا تضع مؤشر هنا. إذا كان في هذه الكتب شعر وتريد أن ينسق هذا الشعر فعليك أن تختار الخيار الذي تريد كما هو، لا يضع أي تعديل فيها، يعكسها، لأن بعض الكتب عندما يعالجها البرنامج يضع الشطر الأول قبل الشطر الثاني، فأنت تضع معكوس حتى يعني عدلها عند الاستيراد أو حسب السياق، وهذا هو الافتراضي. عمودي إذا كان الشعر الموجود عمودي موافق. معذرة أنا لم أرد أن يختار، نعم موافق. الآن نريد يبدأ، نختار هذه العملية ليقوم بهذه المهمة. كما ترون إذا انتهى من الكتاب، وإحنا قلنا أبدأ بالأصغر أولا، يخفيه من القائمة، أضافها بعد الانتهاء إلى العقيدة المرقمة آليا. في ظني ونستطيع أن نتأكد أن هنا إذا أضافها الآن فلن تستطيع أن تراها أو تبحث فيها إلا بعد الخروج من الشاملة، يقول تم استيراد جميع الملفات، إلا بعد الخروج من الشاملة والعودة إليها، وسيعطيك نافذة صغيرة أنه بدأ في إضافتها إلى قاعدة البيانات. تيسير الناسك وحدود الصفا والمروة وصلاة الغائب سحبناها. إذا أردت ألغي أي كتاب منها كما قلت بالضغط على هذا، أحدد، لأن هذه ليست من كتب العقيدة، أحدد تحت أي باب، هل هي في الفقه العام، في الفقه الحنبلي، في الفقه الحنفي، في أي فقه نختار، أو هي في أصول الفقه، هناك فقه عام، إذا اخترت تحت أي باب تضعها، ثم تضغط استيراد الكتب إلى البرنامج، وانتهى، لأنها كتب أصلا مهيئة للشاملة وليست كبيرة الحجم. طيب هذه تتعلق بطريقة عرض الكتب، هل يعرضها لك بالتفاصيل حجمها ونوع المستند وتاريخها، أو يعرض لك إياها كقائمة أو بالطريقة السابقة، وهذا للانتقال لأعلى في المجلد هذا نفسه إلى مجلد سابق، أو توجه لمجلد المستندات إذا كنت أنت وضعت الكتب في المستندات، فمجرد الضغط على هذا الزر سينتقل إلى المجلد المستندات أو جهاز الكمبيوتر أو سطح المكتب. أظن بهذا نكون غطينا جميع ما يتعلق بالاستيراد. بقي أن نجرب ما ذكرته لكم، حنا قلنا أن هناك في إثبات أن الحنان، فإذا كتبت الحنان هنا وهي من ضمن كتب كما قلنا المرقمة آليا، هل سيجدها أو لا؟ وجدها، إثبات أن الحنان صفة من صفات الله. طبعا نسيت، وأنا متأكد أنها ليست من الكتب الموجودة سابقا، نسيت أن يعني أعمل تجربة قبل أن أضيفها أنها ليست موجودة، أنا تأكدت قبل إضافتها قبل بداية الدورة، لكن الآن فات الأمر أن أريكم. واضح أن ظني لم يكن في محله وأنه مجرد إضافة توجد، لكن دعونا نتأكد من البحث عن عبارة، أو لا نحتاج إلى هذا، مرة أخرى البحث وإثبات أن الحنان، ونكتب كلمة الحنان مثلا في هذا الكتاب فقط، إلغاء جميع الكتب ثم تحديد هذا الكتاب، 10 نتائج في الكتاب. إذا يبحث، ولست محتاجا إلى الخروج من البرنامج ثم العودة إليه، فقط تحتاج إلى الخروج من البرنامج ثم العودة إليه عند الترقية الحية وإضافة كتب معينة. طبعا ضمن الترقية الحية هناك الموقع الرسمي للبرنامج، بمجرد الضغط عليه سينقلك مباشرة إلى الموقع الرسمي، قائمة استيراد التلقائي، ويعطيك الكتب التي تم استيرادها تلقائيا، هذه كلها كتب استوردتها صح التعبير من الموقع، وعددها 1104. كل مرة يعطيني أن هناك كتب جديدة أعطيه الأمر في استيرادها. وقائمة التجاهل إذا يوجد، أنا لا أتجاهل أي كتاب، فلذلك لا يوجد أي كتاب. وهذه ميزتها أنك إذا أردت أن تحذف هذا الكتاب من القائمة التجاهل ليعطيك خبر بوجود الكتاب إذا رغبت في استيراده. طيب، استيراد الملفات انتهينا منها. تحرير كتاب الحالي، إذا كنت في كتاب مفتوح من الكتب وتريد تحريره فتضغط على هذا الزر. دعوني أعطيكم مثال لكتاب نريد تحريره، مثال لتحرير كتاب وتعديله. طبعا هذا الكتاب من إضافات المستخدمين وليس صادر عن الموقع الرسمي، ولذلك تستطيع أن تحرر بسهولة دون أي إشكال، وفقط يعطيك هذه الرسالة أنك عند تحرير أي كتاب سيؤدي إلى فقدان فهارس البحث الخاصة به، بمعنى أنك تحتاج إلى إعادة فهرستها مرة أخرى إذا أردت تسريع البحث. تقول له موافق، وإذا أردت أن لا يعرض هذه الرسالة موافقة تضع مؤشر هنا. وهنا تستطيع إذا كان هناك خطأ مطبعي أن تعدله. مثلا تريد أن تحذف هذه النقاط الثلاث مثلا، فتستطيع أن تحذفها. أنا سأعيدها مرة أخرى ونضع مسافة هنا. تريد أن تصنع، وهنا الشجرة موجودة، تريد أن تعدل على الشجرة نفسها أيضا تستطيع. تريد العنوان، لأن العنوان له درجات أيضا، يمكن باب وتحته فصول والفصل تحته مباحث، فتستطيع أن تجعل هذا العنوان تحت عنوان فرعي للعنوان السابق. وتستطيع أن تحدث عنوان محدد إذا أردت، تستطيع أن تحذف جميع العناوين، تستطيع أن تخفي لوحة التدقيق الإملائي أو تظهرها. إذا أردت أن تتتبع الأخطاء الإملائية في هذا الكتاب المعين تضغط ابدأ التدقيق، وسيقف عند أي كلمة يرى أنها خطأ، يعني كلمة شين وقف عندها اللي هي شرح لا يعرف معناها. وهنا تستطيع أن تقول الكلمة صحيحة أضفها إلى القاموس، أو تجاهل الكلمة في هذا الكتاب، أو تصحيح تلقائي لكل حرف يكون بهذه الصفة شين بدله إلى شرح مثلا، مسح قائمة التجاهل لهذا الكتاب إذا كانت هناك قائمة لتجاهل أخطاء معينة، تطبيق قائمة التصحيح التلقائي على الكتاب كله إذا كانت هناك قائمة أيضا. وهذا لبدء التدقيق. فسأقول له تجاهل الكلمة في هذا الكتاب، ينتقل مباشرة إلى الكلمة الأخرى بهما لا مشكلة فيها، وأيضا أقول له تجاهل الكلمة في هذا الكتاب وقرروا، هكذا ورد في الأصل وفي النسخ الأخرى وقرروا. نون اسم أو رقم لنسخة أو رمز لنسخة، فسأقول له تجاهل أيضا. المقصود أن بهذه الطريقة تستطيع أن تدقق الكتاب إملائيا. سأخفي التدقيق الإملائي. هذا إضافة صفحة قبل الصفحة الحالية، هذا إضافة صفحة بعد الصفحة الحالية إذا وجدت أن الكتاب ينقصه صفحة معينة، أو أن الكتاب الأصلي تريد أن تطابقه بالمطبوع والكتاب الأصلي هناك صفحة فارغة فيها عنوان للأبواب أو شيء من هذا القبيل، تريد لصق وتقسيم، تريد بحث واستبدال في الكتاب كله، يبحث عن كلمة شين ويستبدلها بشرح، أو كلمة كذا ويستبدلها بكذا، تريد أن يحذف الصفحة الحالية، إلى آخر هذه الخيارات الموجودة في هذه موضوع التدقيق والتحرير. طيب ماذا يحصل لو أنك اخترت كتاب من الكتب اخترت كتاب من الكتب ايش الموافقه للمطبوع، او بعباره اصح كتاب من الكتب التي مختومه بالختم الرسمي. هذا ليس مختوم بالختم الرسمي، انا اريد كتاب مختوم بالختم الرسمي مثل هذا. وضغطت على تحرير الكتاب الحالي، ماذا ستجد؟ سيقول لك الكتاب مختوم بخاتم موقع المكتبة الشاملة، لا بد من إزالة الختم أولا طبيعة الحال، لأنه لن يبقى مختوما بختم الشاملة وأنت قد أجريت عليه أي تعديل من التعديلات. استأذنكم لحظات. طيب كيف تزيل الختم؟ طبعا لا أنصح أحد منكم بإزالة الختم، لكن طريقة إزالة الختم هي عن طريق غرفة التحكم. عند الضغط على غرفة التحكم سينتقل لك مباشرة إلى الكتاب نفسه بالشاشة هذه التي ترون، وهنا هذا الزر نزع ختم الموقع عن الكتاب. إذا ضغطت عليه سوف ينزع الختم ولك التحرير في الكتاب بما شئت وتعديل الأخطاء. لكن نصيحتي للمستخدمين ومستخدمات البرنامج، إذا وجدوا خطأ في كتاب من الكتب المختومة أن يبادروا بمراسلة الفريق العلمي بالموقع وإخبار عن هذا الخطأ ليعدلوه، ثم ينزلوا إصدار الثاني من الكتاب ليستفيد الجميع. أما إذا أجريت التحرير أنت لديك فتفقد الختم، ثم كثير يعني يفوتهم هذا التعديل الذي أجريته. ما دام فتحنا لوحة التحكم فدعوني أشرح لكم بشكل سريع عن هذه اللوحة. اللوحة هذه تعرض لك المجموعات الموجودة في هذه النسخة، وهنا تستطيع أن تصنع مجموعة جديدة، وتستطيع أن تغير اسم المجموعة. يعني العقيدة مثلا تسميها كتب العقيدة، تكتب اسم الجديد ثم تضغط على هذا تغيير اسم القسم. هذا إضافة قسم جديد، أردت أن تصنع قسم لكتب الشيخ سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه مثلا، أو غيره من أهل العلم، فهذا يصنع لك قسم جديد. أردت أن تغير ترتيب الأقسام، أردت أن تبدأ بعلوم القرآن مثلا فتجعلها في رأس القائمة، تضع المؤشر عليها ثم تبدأ بالضغط على هذا الزر ليحركها إلى أعلى، أو هذا الزر ليحركها إلى أسفل. أو تريد أن تضع علوم القرآن أو العلوم القرآن مرقمة آليا تغير مستواها بحيث تكون قسم رئيسي وليس قسم فرعي تحت علوم القرآن، أو غير ذلك من الأسباب. كل هذه الحقيقة تستطيع تحدث قسم محدد، تصنع قسم جديد، تغير قسم، هذه كلها تتعلق بالأقسام. تريد بحث عن اسم كتاب في المجموعة الحالية، بحث عن اسم الكتاب في كل الكتب وليس فقط المجموعة الحالية، فهرسة أي كتاب غير مفهرس من كتب المجموعة الحالية لعلوم القرآن، ضغط أي كتاب غير مضغوط من كتب المجموعة. المفهرسة هذه ستكبر حجم المكتبة لكنها ستسرع البحث جدا. تستطيع أن تحذف الكتاب المحدد لو رأيت أنه مكرر مثلا أو لا يدخل تحت دائرة اهتمامك. تستطيع أن تضيف كتاب فارغ جديد وتضع ما تشاء فيه من النصوص. تستطيع أن تدمج كتب معينة، لنفترض أنك تريد أن تصنع مجموعة كتب للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه مثلا، فتحدد هذه الكتب وبعد تحديدها تضغط على هذا الزر ليدمجها في كتاب واحد باسم كتب الشيخ ابن عثيمين، ثم تصدر هذا الكتاب، وسأشرح لكم التصدير لاحقا، تصدر هذا الكتاب إلى زميل أو إلى أي أحد تشاء. هنا مجموعات العقيدة والمجموعات الأخرى، وهذا المعلومات هنا للكتاب المعين اسمه، اسم المؤلف، لكن واضح أن هذا الكتاب يعني نعم اسم المؤلف قتادة بن دعامة السدوسي، معاني القراء الفراء، اسم المؤلف فراء. تريد أن هل هو تريد أن تفارسه تضغط بطاقة الكتاب، الكتاب نفسه إذا ضغطت على الكتاب سيعرض لك نفس الكتاب لكن يأخذ شيء من الوقت، المؤلف، سنة الولادة، سنة الوفاة بالهجري ثم الميلادي، وترجمة مختصرة له، ومن أين هذه الترجمة؟ من الأعلام للزركلي. تصفح الكتاب نفسه، أظن هذا إذا كان معلومات عن الكتاب لكن للأسف مفقودة غير موجودة. هل يوجد مع الكتاب مرفقات؟ لا يوجد. هل تريد ربطه بنسخة PDF للكتاب نفسه؟ يكون عن طريق هذا الزر، وسأشرح لكم قريبا طريقة الإضافة أو الربط. هل تريد أن تخفي هذا الكتاب من البحث؟ يعني قد يكون لديك نسختان من الكتاب وتريد أن تبقي ولا تحذف هذه النسخة، لكن عند البحث لا تريد أن يبحث فيها فتؤشر هنا. هل تريد أن يدخل أو إخفاء تخفي هذا التفسير من مقارنة التفاسير، شاشة تفسير القرآن وتفاسيره أو القرآن الكريم وتفسيره، تؤشر هنا. هل تريد أن تخفيه من الاختيار حتى إذا أخفيته من البحث سيظهر لكن لن يبحث فيه، أما إذا أخفيته أيضا من الاختيار لن يكون متاحا لتختاره للبحث فيه؟ طيب، أسماء الكتب تريد أن أرتبها لك حسب الألف بائي من الألف وإلى الياء، أو تريد أن يرتبها حسب الوفيات. أقسام الكتب تستطيع هنا أن تختار كل الكتب التي فيها موقع، مثلا لا أحفظ الآن لكن دعوني أكتب على سبيل التجربة المجمع، إذا كان في كتاب في بطاقة الكتاب فيه هذه الكلمة سوف يأتي به، لا يوجد هذه المجموعة من الكتب، لو بحثت في بطاقة الكتاب ستجد كلمة المجمع العلمي، وفي الأمثال المولدة ستجد أيضا المجمع الثقافي، فهنا تريد جميع الكتب التي يوجد في بطاقتها الكلمة المعينة، أو في اسم الكتاب كلمة شرح مثلا وتضغط على هذا الزر تصفية فيجمع لك جميع الكتب التي فيها كلمة شرح سواء في البداية أو في الوسط أو في النهاية في أي مكان. أيضا لو أردت عن جميع الكتب التي تأليف ابن القيم مثلا جمع لك جميع الكتب التي فيها كلمة ابن القيم، قد تقول ما علاقة هذا الكتاب، ستجد في ترجمة المؤلف يعني شيء فيه من هذا، دعوني حقيقة هذه الكتب لا علاقة لها، دعوني أضلل فقط القيم وقول عن المؤلف أيضا أتى بها، لا يوجد لي عندي حاليا تفسير لهذه الكتب لأن كلمة ابن القيم أو القيم لا توجد الحقيقة، المفترض أن عندما اختار المؤلف أي عن المؤلف، نعم لاحظ في البطاقة إذا اخترت بطاقة وابن القيم سيأتي في الكتب التي فيها كلمة ابن القيم كما ترون، لكن عند اختيار عن المؤلف ستجد أن في عن المؤلف كلمة ابن القيم، الكتب الأخرى التي ظهرت لنا في ترجمة المؤلف أو شيء من هذا القبيل، ستجد أن هناك كلمة القيم أو ابن القيم أو نحوها. طيب دعونا لا نستغرق الوقت كثيرا في هذا، لأن شوف بقي من الوقت نصف ساعة تقريبا. شرحنا استيراد الملفات، تحرير الكتاب، لوحة التحكم. بقي قبل أن أنسى إضافة أو ربط كتاب بنسخة مصورة، ربط كتاب بنسخة مصورة. وقبل هذا أيضا فيه شيء آخر، وهو مثال لكتاب له نسخ عدة. لاحظوا هذا الكتاب شرح العقيدة الطحاوية، هنا في أعلى الشاشة متعلقة بشجرة الكتاب تجدون تحقيق شاكر طبعة الأوقاف السعودية، أو تحقيق الشيخ الألباني طبعة دار السلام. عندما يوجد أكثر من نسخة للكتاب ممكن، وهذه خدمة يقوم بها الموقع أيضا، يعني ممكن أن يكون توجد هنا للتنقل بينها. طيب دعوني أشرح لكم كيف تضيف نسخة مصورة لكتاب. مثال لربط كتاب بنسخة PDF. هذا الكتاب صحيح الأدب المفرد غير مضبوط بنسخة مصورة كما ترون. نضغط لوحة التحكم، نذهب إلى PDF. إذا كان الكتاب من مجموعة أجزاء، واضح أنه جزء واحد هنا، إذا كان مجموعة أجزاء فتضغط على هذا وتختار المجلد ليتم الربط. أما إذا كان من جزء واحد فتضغط على هذا، إذا ضغطت على هذا تختار الملف الذي هو كتاب صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، فرز وتخريج وتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله عليه، يعني جمع الأحاديث الصحيحة من الأدب المفرد. ضغطتين سريعتين تم ربط الكتاب كما ترون هنا به. بعد الخروج تجدون هذه العلامة أصبحت فعالة. نحن في صفحة 33، بمجرد الضغط عليه ستجد أن صحيح الأدب المفرد في صفحة 33 باب قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا. أنا لا أدري إذا كان العرض عندكم ظاهر، لكن هكذا هو. أرجو أن يكون الطريقة واضحة لربط كتاب بكتاب مصور PDF. لاحظوا أن هذا الربط رغم الجمال الذي فيه، لأنه سيضاعف حجم المكتبة جدا بحسب ما يضاف إليه من الكتب. أنا لدي نسخة كاملة المكتبة الشاملة، نسخة مربوطة بكتب مصورة أو بعدد لا بأس من كتب مصورة تبلغ 60 جيجا، بينما نسخة لا يوجد فيها إلا ربط محدود وهي هذه للشرح، وتبلغ 22 جيجا أو تزيد. نسيت أن أذكر لكم عدد الإجمالي للكتب في هذه النسخة، ونستطيع أن نعرف هذا بأكثر من طريقة. أسهلها تحديد جميع كتب البرنامج ونبحث عن أي كلمة، وستجدون 14,080 كتاب. هنا دائما عندما تبحث يعطيك كم كتاب من كم يبحث، ويبحث الآن في 199 من 14,080 كتاب، 5,800 وشيء منها مطابق للمطبوع أو موافق للمطبوع. طيب شرحنا غرفة التحكم. شاشة المؤلفين يعطيك جميع المؤلفين وكل مؤلف ما له من الكتب في هذه النسخة. هذا من أبي إياس له كتاب واحد، وهذه بطاقة الكتاب وعنه وتصفحه إذا شئت. آمال العمرو لها هذا الكتاب. تستطيع أن تبحث عن مؤلف معين، مثلا ابن القيم كما ترون له، يعطيك كتبه مؤلف ومرتبة ترتيب الأتباعي، عدد الكتب 81، وبعض الكتب يوجد لها أكثر من نسخة كما ترون، اجتماع الجيوش الإسلامية هذه واضح أنها غير موافقة للمطبوع أو لا، لما اختم البطاقة تحقيق عواد المعتد ناشر مطابع الفرزدق الطبعة الأولى موافقة للمطبوع، وهذه نسخة أخرى دار الكتب العلمية، وهذه نسخة ثالثة مكتبة ابن تيمية. فالكتاب هذا له ثلاث نسخ، لكنها مختلفة وليست مكررة. وهكذا كل مؤلف سيعطيك سنة الولادة، سنة الوفاة، أحيانا يكون سنة الولادة غير معلومة وسنة الوفاة معلومة فتجدها مكتوبة وهذه غير موجودة، والعكس كذلك صحيح، ومع ترجمة مختصرة غالبا منقولة عن الأعلام للزركلي. ترتيب المؤلفين ألف بائيا أو وفيات، إذا اخترت الوفيات سيعطيك المؤلفين بوفياتهم. طبعا هذه ميلادا القيس وطرفة، ثم بعد ذلك الهجري وانت ماشي. بعض المؤلفين لا يوجد سنة وفاة لهم، وبعضهم قد يكون يعني حي يرزق إلى الآن، وهذا هو معظم من تجدون من هذه الأسماء دون سنة وفاة، الله ينفع بهم وبعلمهم. ماذا بقي هنا؟ طبعا يعطيك في أي قسم هذا الكتاب لابن سيرين في علوم أخرى، ويعطيك معلومات هل هو من كتب الموقع الرسمي أو لا، هل له نسخة مصورة أو لا، ورقم إصدار وختم الكتاب. طيب ننتقل إلى النسخ، شرحنا طرق النسخ. هذه فائدتها أنك إذا كنت تقرأ كتاب أو تطالع كتابا من الكتب ثم وصلت إلى موضع تريد أن ترجع إليه لمزيد من التحرير أو لغير ذلك من الأسباب، فتضع هذه الإشارة المرجعية، وكما لاحظتم أنا أرجع إلى هذا الزر لتوفير الوقت في الشرح، فحفظت موقع لآية مضللة أو آية ممكن أضللها ثم أختار زر التفسير، حفظت موقع هنا لتخريج وشرح من سنن الترمذي، من سنن أبي داود، من سنن النسائي، مثال لنسخة من النسائي مثلا ليس لها شرح ولا تخريج، هذه نسخة يوجد لها شرح وتخريج أيضا، لكن النسخة الأخرى طبعا هذه النسخة إذا أردت أن تعرف معلوماتها تحقيق والطبعة والأجزاء وكذا، النسخة الأخرى في ظني أو يغلب على ظني أنها غير موافقة للمطبوعة، لكن نعم هذا السنة النسائي غير موافق للمطبوع وليس من الموقع الرسمي للمكتبة، لذلك لا يوجد لا تخريج ولا شرح. مثال الانتقال، مثال للترجمة، مثال الكتاب له نسخة PDF أظن شرحت هذا، مثال لتحرير كتاب، مثال لتعدد نسخ، شرح وتخريج موطأ الإمام مالك أيضا، لو اخترت الشرح سيعطيك شرح من كتاب الاستذكار أو التمهيد أو تنوير الحوارك، ثلاثة شروح متيسرة لموطأ الإمام مالك، وهذا جهد حقيقة يعني عظيم جدا. إذا شرحت لكم كيفية الربط ستدركون كم من الجهد بذل في هذا. إذن في أي مكان تريد أن تصنع إشارة مرجعية تفتح الكتاب المعين وتفتح الصفحة المعينة التي تريد أن تضع عندها إشارة، وتضغط هذه إشارة وتكتب اسم العلامة ثم تحفظها هنا. إذا أردت أن تحذف أي من هذه العلامات تؤشر عليها ثم تضغط على هذه الإشارة سوف يحذفها. طيب وهذا عند الإشارة إليه إما ضغطتين سريعتين أو ضغطة هذه ليفتح لك الموطأ. وفي اشتراك الدولي بين المجالات وبين الإشارة المدفعية، ولذلك ترى الكلام كأن حفظ مجال وحذف مجال، وهو الحقيقة علامة مرجعية وليس مجال. ما الذي بقي هنا؟ تصدير كتب. تصدير كتب هو عبارة عن عكس عملية استيراد. تصدير الكتب تريد أن هذا الكتاب المعين يخرج لك بصيغة وورد مثلا لأي سبب، فتختار المجموعة التي يوجد فيها الكتاب، وتختار كتاب أو مجموعة كتب، ثم تضغط على هذا الزر إدراج جميع الكتب أو الكتاب المعين هذا وحده، والمجلد الذي تريد التصدير إليه تحدده مثلا في الدين في كتب منزلة. وخيارات التصدير هنا تريد أن تخرج الكتاب في ملفات نصية، هل هي وورد أو ويب أو وورد ويب، الخيار لديك. الحد الأقصى للملف الواحد، بعض الكتب كبيرة جدا فبيقسمها لك إلى أقسام، فلذلك ممكن تقول أنا أريد أن الحد الأقصى للملف واحد واحد ميجا، أو تزيده إلى 5 ميجا أو 10، يرجع لك ميجا بايت أو كيلو بايت، تحدد بحيث أنه يوزعها على أجزاء إذا تعددت. وهل تريد أن يذكر الجزء والصفحة عقب كل صفحة؟ إذا كان الكتاب مطابق موافق للمطبوع فهذا مفيد. تريد أن يخفي المتن، هذا كتب الشروح بالذات يخفي الآيات، هذا في التفسير بالذات. هل تريد أن يضمن التعليق المستخدم في أسفل كل صفحة إن وجدت أو لا؟ هل تريد يضع فاصل خط بين الصفحات؟ هل تريد أن يخرج جزء من الكتاب؟ يخفي التشكيل عند إخراج الكتاب؟ هذه كلها خيارات ترجع إليك، وهذه خيارات خاصة بالكتب في صيغة إلكترونية، هل تريدها مضبوطة أم يخرج كل كتاب منفصل إذا كانت مجموعة كتب، أو جميع الكتب في كتاب إلكتروني. إذا كنتم تذكرون قلت لكم أن قد يكون أحد المستخدمين طلب منا زميله أن يجمع له جميع كتب الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب واحد إلكتروني يشتغل خارج الشاملة بدون الشاملة، فيستطيع أن يجمع هذه الكتب بالطريقة السابقة ثم يختار هذا الخيار، يقول أريد جميع الكتب في كتاب إلكتروني واحد. هل تريد عمل صفحة ويب بمحتويات التصدير في بداية الكتاب أو لا؟ وتريد أن يغلق هذه الشاشة بعد التصدير؟ إذا انتهيت من الخيارات تقول تضغط على هذا الزر ليقوم بهذه المهمة. طيب، هذه بطاقة الكتاب المفتوح سبقا شرحناها، هذه لدعم المشروع المكتبة الشاملة، إذا ضغطت عليه سوف ينقلك مباشرة إلى موقع الرسمي للشاملة. أنا ظهر عندي في الشاشة الأخرى، لا أظن ظاهرة عندكم. أتمنى أن يكون الصوت منقطع لأن الشاشة اختفت. دكتور هل الصوت لا زال قائم؟ طيب أنا أفترض أن الصوت لا زال ظاهر. إعدادات أو خيارات الصوت واضح جميل، خيارات وظاهر حلو. خيارات البرنامج بالنسبة للخطوط والألوان أو بالنسبة للخيارات الأخرى متنوعة. بالنسبة للخطوط والألوان، خط عرض النصوص تستطيع أن تغير الخط هذا حسب ما تشاء. الخط التراديشنال ارابيك هو الـ يعني الديفولت او الافتراضي، تستطيع تغييره، وتستطيع ان تغير خط شجره الكتب والعناوين، خط الهوامش، تستطيع ان تكبر خط واجهات البرنامج، اللون النص، كلمات البحث تذكرون قلت انها باللون الاحمر، تستطيع تغيره الى اي لون من هذه الالوان، ولون النص، لون خلفية النص، لون التعليق، لون خلفية التعليق، لون العناوين، لون خلفية التحرير، كل هذا إذا غيرتها تختار تطبيق. إذا أردت أن ترجع إلى الخطوط والألوان الافتراضية ترجع وتضغط على هذا الزر مرة أخرى. أما الخيارات المتنوعة فمنها ما يتعلق بأسلوب عرض التعليقات، هل تريد عرض لوحة التعليق فقط إن كان التعليق موجودا، أو لوحة التعليق دائما سواء كان في تعليق أو لا، أو عدم عرض لوحة التعليق دائما سواء كان فيه تعليق أو لا، أو تريد الثبات على آخر وضع حتى أغيره، عرض نتائج البحث عند النقل في جدول النتائج بمجرد الانتقال للنتيجة أو بنقلة مزدوجة، هل تريد مجرد ضغطة واحدة ينتقل للنتيجة أو لا بد من ضغطتين أو من ضغطتين، عرض النسخة المصورة هل تريد وحدها أو مع النص رأسيا أو مع النص أفقيا، هذه خيارات تستطيع تغييرها. كل من ضمن الخيارات هنا واضحة إذا رأيتم أن تجاوزها، إصدار صوت عند لصق ما تم نصها في الحافظة، عند تقسيم النصوص اجعل الحد الأقصى لعدد الحروف لكل صفحة هو 1600، عند الاستيراد، عند كل هذه تستطيع أن تغير فيها بالطريقة التي تريد. طيب آخر زر هو عبارة عن ترقية حية الآن، وهو الموجود هنا كما قلنا من قبل، والترقية حية على فكرة تستطيع أن تختارها ولا يعني تلهيك، تستطيع أن تغلق الشاشة وهي تعمل وتكمل عملك. طيب أنا بهذه الصورة كنت قد غطيت جميع الأزرار الرئيسية الموجودة هنا، بقي بعض الأمور اللي في القائمة، تكلمنا عن المذكرات وشرحناها، تغيير خلفية البرنامج مثلا لو أردت أن تغير هذه الخلفية إلى خلفية أخرى مثل هذه الخلفية مثلا أو الخلفية الأخرى هذه أو تلك أو أي خلفية يكون عن طريق هذه الأمر، تريد إرجاع الخلفية الافتراضية، هذه هي الخلفية الافتراضية وهي مكتوبة بخط عثمان طه الخطاط المعروف للمصحف بكلمة المكتبة الشاملة، لم أستطيع أن أستعرض أو أشرح كل هذه الخيارات، لكن سأرى ما لا يوجد في الأزرار الرئيسية وأرى له أهمية لأشرحها. شاشات، شرح متون، شاشة المؤلفين شرحناها، غرفة التحكم، طبعا تلاحظون أن هناك بعضها لا اختصاص، فبالضغط على كنترول كيو سينقلك إلى القرآن وتفسيره، كنترول جي للتخريج، F2 لغرفة التحكم، تبديل بين النسخة المصورة والنصية F11 وهكذا، خيارات البرنامج كنترول O. هذه مهمة، مقارنة الكتب لفرز المكررات واستيراد الزوائد، هذه عند تنفيذها لكنها تأخذ وقت طويل، لذلك لابد أن ينتبه المستخدم أن يستخدمها عند ذهابه عن الجهاز لفترة طويلة. وتختار واحد من هذه الخيارات، فرز المكررات داخل هذه الشاملة، فرز مكررات هذه النسخة بالمقارنة بنسخة أخرى، أو استيراد كتب نسخة أخرى من الشاملة بكاملها دون مقارنة، هذه ثلاث خيارات يستطيع المستخدم أن يستخدمها، لكن كما قلت تأخذ وقت طويل، لذلك إذا كان في حاجة للشاملة فلا يستخدم هذا الخيار. ضمن الخدمات ترتيب جميع كتب البرنامج حسب الوفيات المؤلفين، ترتيب جميع كتب البرنامج الإخبائيا، حذف التشكيل من أقسام وأسماء الكتب، من شجرة عناوين الكتب، من شجرة وعناوين الكتاب الحالي. هذا غير فعال لأن لا يوجد كتاب حالي، لكن لو كان هناك كتاب مفتوح سوف يقوم بهذه المهمة. حذف الصفحات الفارقة تماما من الكتاب الحالي، وكما ترون غير فعال لأنه لا يوجد كتاب مفتوح. فتح قاعدة بيانات الكتاب نفسه، نسخ مسار قاعدة بيانات الكتاب أيضا غير فعالة لأنه لا يوجد كتاب مفتوح. فتح مجلد الموسوعة، تغيير مسار قواعد البيانات. في أول مرة تنفذ الموسوعة قد يسألك عن المسار، فإذا حددته انتهى. إذا غيرت المسار قد تستطيع أن تغيره من هنا. تغيير الخلفية وإرجاع الخلفية شرحناه، ضغط جميع الكتب غير المضغوطة سيوفر في المساحة لكن سيبطئ في البحث، فهرسة جميع الكتب غير المفرسة سيكبر في الحجم لكن سيسرع في البحث، تدقيق أختام جميع كتب البرنامج، صيانة وفحص جميع كتب وقواعد البيانات. هذا مفيد عند يعني بعد استخدام الطويل للبرنامج، قد يحتاج المستخدم أن يستخدم هذا الأمر، صيانة وفحص جميع كتب وقواعد البيانات. لما استخدام الطويل وحذف كتب وإضافة كتب قد يفقد بعض الكتب ارتباطها بالبرنامج فلا يبحث فيها، فهذه الوظيفة تقوم بعلاجة هذه المشكلة. تغطية حية للبرنامج والكتب شرحناها، قائمة الاستيراد، قائمة التجاهل. النوافذ لو كان هناك أكثر من نافذة في البحث تستطيع أن تجعلها متتالية أو متجاورة رأسيا أو متجاورة أفقيا. إغلاق جميع النوافذ ما عدا النسخة النافذة النشطة، أو إغلاق جميع النوافذ حتى النشطة. بقي إذا كان في وقت للأسئلة في العشر دقائق الباقية، أن هناك شرح للبرنامج عن طريق مساعدة شرح البرنامج، وهو شرح حقيقة جيد ومفيد، فيمكن الرجوع إليه عند الرغبة. طيب دكتور إبراهيم، إذا ترى نستقبل أي أسئلة تتعلق بالبرنامج في الوقت المتبقي، أو تريدون إعادة شرح شيء من أجزاء البرنامج التي استعجلت فيها في البداية خشية أن يدركنا الوقت دون شرح المكتبة كلها. دكتور إبراهيم، طيب جميل، سأتابع الأسئلة هنا في هذه الشاشة، إذا وجد أي سؤال سأباشر الإجابة عنه. طيب نحتاج نشوف الأسئلة سؤال سؤال. هل بإمكان استيراد نسخة من كتاب مصور PDF؟ لا، الكتاب المصور لا يستورد بل يربط، كتاب مصور يربط بكتاب موجود. ممكن إعادة شرح كيفية فتح كتاب مباشرة، ممكن. طيب، كتاب، تضغط على زر اختيار كتاب، ثم يبحث عن الكتاب بكتابة جزء من عنوان الكتاب، شرح العقيدة الطحاوية مثلا، أو ظهرت لي التحفة المهدية شرح العقيدة التنورية، وأضغط عليها ضغطتين سريعتين ليعرضها أمامي. طيب، الرجاء إضافة مجال بحث. جميل. إذا أردت أن تصنع مجال بحث فحدد الكتب التي تريد. طبعا ألغي، ضروري أن تلغي جميع كتب البرنامج، لأنه إذا كان هناك تحديث سابق ستدخل في هذا المجال الحالي. فإذا أردت أن تصنع مجال معين فابحث عن الكتب التي تريد أن تصنع لها مجالا بعنوانها بأي طريقة، ظللها، حددها، وبعد التحديد، بعد تحديد هذه الكتب، اضغط على هذا الزر حفظ مجالات البحث واسترجاعها، ثم اكتب اسم المجال هنا واضغط على هذا الزر ليتم حفظ المجال. بمجرد ضغط على هذا الزر ستجد ان هذا المجال ظهر لك هنا امامك. ففي اي وقت تضغط على هذا المجال سيحدد الكتب المتعلقة به فقط دون بقية الكتب. طيب، هل تستطيع الشرح سريعا لي؟ كانت في شكوى من الشرح السريع، لا أدري ما معنى هذا السؤال. كيف أحملها على جهاز اللابتوب الخاص بي؟ الشاملة، الإصدار الرسمي اللي 5000 وشيء، موجودة في الموقع وفي مواقع أخرى، وأظن الدكتور إبراهيم وضع رابط البرنامج، فممكن أن تنزل أو من زميلة لديها هذا البرنامج تخلين نسخة منها، فتنسخ إلى الهارد ديسك اللابتوب، وممكن أن تبقى في هارد ديسك خارجي وتعمل منه. إعادة سريعة لكيفية الحصول على ترجمة من تراجم الرواة. نعم، لها طريقتين، إما الضغط على زر ترجمة وبالتالي نكتب هنا اسم الراوي، اسم أبيه، كنيته، وهكذا، ونختار أول الاسم، يعني مثلا عمرو بن شعيب، وإذا معروفة لها كنية نكتبها هنا، ونقول أول الاسم ليبدأ بالبحث به عن أوله، ومطابق، يعني لو كان في كلمة فعمر وعمر لا يأتي بها. ثم وإذا أردت بحث مركب عن رواة التهذيبين، وهذه نسيت أن أشرحها لكم، بحث مركب عن رواة التهذيبين، يعني مثلا لو أردت أن تبحث من رتبته عند ابن حجر مقبول لكنه عند الذهبي ثقة، وتضغط، وطبعا هذه الطبقات اختصارات أو رموز الرواة، الطبقة الأولى الصحابي، الطبقة الثانية من كبار التابعين، الثالثة من الوسطى من التابعين، إلى الطبقة الثانية عشر. اضغط على هذا البحث سيجمع لك جميع الرواة التي قال فيهم ابن حجر مقبول، وقال فيهم الذهبي ثقة، والنتائج 122 راو فيها هذا البحث المركب عن رواة التهذيبين. أو تبحث عن عمرو بن شعيب في جميع كتب التراجم الخاصة بالرواة، وكما ترى عمرو بن دينار البصري، لاحظ قد لا يكون هو المراد، لكن لأن في كلمة عمرو بن شعيب أتى به، لأن نحن نريد عمرو بن شعيب عن أبيه المعروف، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي، هذا الراوي الذي نريده. الجرح والتعديل، ماذا قال فيه المزي ومن روى له من أصحاب الكتب، وشيوخه، وكما قلنا نستطيع الانتقال إلى أي شيخ من الشيوخ هذه بالضغط على اسمه، ونعرف أيضا ملخص الكلام فيه والجر والتعديل والشيوخ والتلاميذ، ونستطيع أن نعرف أيضا تلاميذه بحسب ما هو موجود في تهذيب الكمال، وإذا كانت هناك إضافة أو تكميل من كلام المزي في مواضع أخرى، هذا التكميل في بعض الرواة يصل إلى 50، وفي بعض الرواة 30، وفي بعضهم أقل، وفي بعض الرواة لا يوجد فيها شيء. أتمنى أن يكون هذا الشرح السريع قد أجاب على سؤالك. عفوا يا شيخ، أيقونة التخريج لا تعمل بتاتا عندي، ما المشكلة؟ هل هي أولا ظاهرة؟ لأن أيقونة التخريج لا تكون فعالة إلا إذا كان الكتاب يعني مربوط أو معمول له هذه الخدمة، خدمة التخريج الآلي. إذا كان الكتاب غير مخدوم فلن تكون فعالة أساسا. أما إذا كان الكتاب مخدوم ومفتوح، لاحظوا الآن زر الشرح والتخريج موجود لكن لا يوجد كتاب مفتوح، فلا فائدة، لا تعمل. لكن لابد من وجود كتاب مفتوح لتعمل هذه النسخة. مثلا من صحيح البخاري هذا التخريج موجود والشرح موجود، ومجرد على الضغط على زر التخريج يبدأ البرنامج في تخريج الحديث، لكنه يأخذ بعض اللحظات يعني، فلا تعجلي، وخاصة يتفاوت من كتاب إلى آخر. أخرج 93 طريق أو تخريج لهذا الحديث. هل ممكن إعادة الترقية؟ ترقية البرنامج؟ نعم، كما قلت عند تنفيذ البرنامج لأول مرة، وإذا كانت هناك نسخة حديثة من البرنامج ستأتيك رسالة، وإذا كانت هناك كتب حديثة من البرنامج أيضا ستأتيك رسالة آلية. وإذا رغبت في التدقيق والبحث تضغط على ترقية حية ثم ترقية البرنامج والكتب الآلية والكتب الآن، أو تضغط على هذا الزر ليقوم بالفحص ثم يخبرك إذا يوجد كتب. تلاحظون هذه الكتب قد أنزلتها جميعا لكنه لا زال يخرجها، والسبب أني لم أخرج من الشاملة ثم أعود. فإذا خرجت من الشاملة ثم عدت سوف يظهر لي شاشة تقول أنه تم تحديث أو تم إضافة هذه الكتب. أتمنى أن يكون هذا يجيب على سؤالك. كيف أستخدم الشاملة في البحوث الفكرية؟ إذا البحوث الفكرية هذه موجودة لديك أضيفيها أو اعملي لها استيراد إلى الشاملة، وبالتالي تستطيعين أن تبحثي فيها عند أمر البحث. هل ممكن اعتماد فارسة الوفيات في الرسائل العلمية؟ ما فهمت هذا السؤال حقيقة، إذا أمكن طرحه مرة أخرى بصيغة أخرى. ممكن إعادة شرح ربط كتاب بنسخة مصورة؟ أنا أرى أن ما في إشكالية، ممكن إعادته، لكن إذا أذنت لي الأخت، وخاصة أن الدورة هذه مصورة يعني يمكن الرجوع إليها، أريد أن أرى الأسئلة اللي يعني لا تطلب إعادة شرح، ثم أعود لهذه الطلبات إذا صار فيه وقت. توضيح استيراد الملفات عندي كتاب في المستندات أرغب في إضافته، فكيف استيراد الملفات؟ هذا يدخل في نفس الشيء يعني، أنا شرحتها ولا مانع من شرحها مرة أخرى. السؤالين، السؤال الأول ربط كتاب بنسخة مصورة واستيراد كتاب الكتب. ربط كتاب بنسخة مصورة، فتح الكتاب نفسه أولا، نفترض أن هذا هو الكتاب حاشية ثلاثة أصول، ثم نضغط على غرفة التحكم، ثم نضغط على هذا الزر هنا، طبعا بطاقة الكتاب الكتاب إلى آخره، نأتي للـ PDF ونضغط على هذا الزر، ثم نبحث عن الكتاب أو النسخة المصورة لهذا الكتاب ونضغط عليها ضغطتين سريعتين، أو نؤشر ثم فتح فيقوم بإضافة الكتاب أو النسخة المصورة إلى هذا الكتاب. أما السؤال الثاني وهو استيراد كتاب، فكما قلنا عن طريق زر استيراد ملفات، وهذا الملف أين موقعه؟ تذهبين إلى موقعه سواء على سطح المكتب، في المستندات، في أي مكان، ثم تسحبين هذا الكتاب أو مجموعة الكتب إلى هذه سحب وإسقاط إلى هذه النافذة. لكن لاحظي أنه لابد أن يكون الكتاب يدخل تحت نوع من أو باب من هذه الأبواب، لأن سيقوم بإضافتها في هذا الباب، فتنقلين هذه الكتب دفعة أو دفعة بعد دفعة ومجموعة بعد مجموعة بحسب التبويب والموضوع، ثم تضغطين على هذا الزر ليقوم باستيراد الكتب إلى البرنامج. نتمنى أن يكون هذا يجيب سؤال الأخت. وإذا كان هو في المستندات فكما قلنا تضغطين على زر المستندات. هل ستنزل في الدورات المسجلة لكي نفتحها أي وقت الاستفادة منها؟ أظن هذا جواب عند الدكتور إبراهيم، وحسب علمي أن هذا ما سيكون إن شاء الله. آمين وإياكم. مقترح أن يوضع هذا الشرح ويرسل للإخوة في الشاملة وبالتالي يستفاد من داخل الموقع، لا مانع لدي. ممكن إعادة طريقة الربط بين الكتاب المصور. أنا نسيت أن أشرح لكم أمر، لكن الوقت ما أدري يعني كأنه انتهى، وهو كيفية ربط كتاب بشرحه. إذا الدكتور إبراهيم يعطيني وقت 3 دقائق ممكن أشرح لكم، وإن كنت أرى أن العملية متعبة ومغنية فتترك للفريق العلمي أفضل. طريقة الربط بين الكتاب بالمصور أظني شرحت مرتين أو أعدت، فلو رجعت الأخت للملف بعد توفره بيكون في ظني بيكون واضح. شرح طريقة ربط شرح الكتاب بمتنه، هذه الأخت تطلب. نعم ما وعدت به. دكتور إبراهيم هل ممكن وقت لشرح طريقة ربط شرح الكتاب بمتنه؟ الأخت تقول التخريج مفعل في جميع الكتب. ما أظن التخريج مفعل فقط في كتب محددة، يعني إلا إذا كان عند الأخت نسخة صادرة للتو لا أعلم عنها، مع أن نسختي أخذتها من المصدر، من موقع، ليس من الموقع، زرت المكتب نفسه وأخذتها منهم. يعني أتوقع أن الأخت قد تكون وهمت في هذا. التخريج مفعل في كتب محددة، هل تبقى نسخة من الكتاب الذي تم تصديره؟ نعم، تصدير لا يحذف الكتاب من الشاملة. أريد أن أعرف الطريقة الصحيحة لتحويل إلى وورد، لأنني حاولت أقارن التحويل للكتب الإنجليزية فقط. تحويل الـ PDF إلى وورد. والله يا أختي الكريمة ليس لي خبرة في هذا الجانب، وإن كنت بحثت منذ فترة ووجدت. طبعا قبل أن أكمل لابد أن تعرفي أن الكتب التي صورت تصويرا هذه ما أظن يمكن تحويلها إلى وورد، لكن في كتب هي أساسا وورد وحولت إلى PDF، وهذه في الغالب يمكن تحويلها إلى وورد. أما اللي هي أساسا صورة فهذه تحتاج برامج خاصة تسمى OCR Optical Character Recognition أو التعرف الضوئي للحروف. فإذا كانت هناك صورة واضحة لهذه الصفحات الكتاب ممكن تحويلها عن طريق هذه البرامج، ونسبة الخطأ فيها تتفاوت من 10 إلى 20% إلى أكثر من هذا. لا علاقة بضغط جميع الكتب غير المضغوطة بالـ PDF، إنما كما قلت أن في ظني أنها ستجعل الحجم الشاملة أصغر لكنها أبطأ في البحث. ما هو الرمز الذي وضعته قبل شرح ليستفيد في أول اسم. الرمز لا أعرف اسمه، إذا كان الدكتور إبراهيم يساعدني فيه، لكن هو مع الشرطة المائلة، وغالبا في لوحة المفاتيح يكون حول الدال تحت الباك سبيس قريب من فوق الانتر. هو عبارة عن عصا قائمة أو خط قائم، وهو الخط الذي يستخدمه هنا في تمييز الذي يستخدمه في تمييز الأثر عن الحديث، إذا كان عندكم لا خبرة في البرمجيات. طيب أنا أظن الدكتور إبراهيم أذن لي في شرح ربط كتاب متن بشرحه، فأستأذنكم لحظات. ربط كتاب بشرحه، دعوني أنظر إذا كنت وضعت هنا مثال لربط كتاب بنسخة PDF، مثال لكتاب له نسخة، مثال لربط متن بشرحه. نعم، هذا الكتاب طبعا إذا حاولت تربطون كتاب بشرحه وهو من الكتب المختومة سيعطيك رسالة أن لابد من تحرير الختم أو زاوية الختم، لأن يبدو لي أن الربط هذا يعدل في الكتاب بطريقة ما. لكن هذه النسخة سنن أبي داود، رغم أنها لا غير موافقة للمطبوع، طاهر أنها غير موافقة للمطبوع. هذا سنن أبي داود حديث رقم واحد مثلا، لربطه بشرحه نختار شاشات ثم ربط متن بشرحه، ونختار هنا أين شرح سنن أبي داود. هناك مجموعة شروح، بذل المجهود، عون المعبود، فتح الملك المعبود، فنبحث طبعا في كتب الشروح. أول شيء نحدد شروح الحديث، ثم نذهب إلى عون المعبود ونضيفه إلى قائمة الشروح. أيضا إذا كان هناك شرح آخر، عون المعبود لوحده، إذا كان هناك بذل المجهود، والكتب مرتبة ترتيب ألف بائي. بذل المجهود ليس من الكتب اللي موافقة للمطبوع، وممكن نختار الشروح المرقمة آليا ونرى إذا كان موجود. لا أراه هنا أيضا. على كل حال المقصود أنك تختار الشرح وتضيف الشروح التي تريد. بعد ذلك هذا الحديث الأول في كتاب الطهارة. إذا وجدت الحديث موافق للحديث الذي تريد تضغط على هذا الزر، ربط المتن بالشرح في هذا الموضع، بعد ما تتأكد أن فعلا هو هذا الموضع. وهكذا طبعا إذا تبين لك أن الموضع غير صحيح تحذف الترابط. تنتقل بعد هذا إلى الموضع الآخر أو الصفحة الثانية، وترى هل هذا هو الحديث الثاني. هنا تنتقل إلى الحديث الثاني، باب الرجل إلى آخر إذا كان هو تربطه، وهكذا. ما ميزة هذا الزر؟ قد تكون ربطت 10 أحاديث، 20، 100 حديث، ثم خرجت من الشامل، أو تريد أن تستأنف العمل، فلا تحتاج أن تبدأ تتنقل في الصفحات تالي إلى أن تجد، إنما تضغط على هذا الزر لينتقل إلى آخر موضع من الكتاب له ارتباط بالشرح. هذا ببساطة ربط كتمة لشرحه. طبعا تنتقل إلى الشرح الثاني، وهذا المفيد لما يكون أكثر من شرح تربطهم في نفس الوقت وتتنقل بهذه الطريقة. أرجو أن يكون في هذا جواب عن السؤال. في عملية البحث داخل الكتب كيف يمكن استبعاد كلمة من جملة معينة، مثلا الإيمان والكفر، واستبعاد كلمة الشرك، بمعنى هل يمكن تطبيق رموز جوردن كالتالي الإيمان زائد الكفر زائد ناقص الشرك؟ آه حسب علمي لا، ممكن أن تقولي ابحث عن أي موضع فيه كلمة الإيمان والكفر بغض النظر عن وجود الشرك أو لا، لكن لدي فكرة قد تؤدي إلى ما تريدينه. مثلا في كتب العقيدة نلغى جميع الكتب ثم تحديد مجموعة ونقول ابحث عن كلمات الإيمان والكفر ومطابق البحث موافق. فكرتي في حقيقة ما أظنها ستخدم. كنت أقول بعد ذلك نبحث في النتائج هذه عن الشرك، المواضع التي فيها الشرك الذي سيصنعها أنه سيحدد هذه النتيجة. لو كان البرنامج في إمكانية لحذف ما حدده منها لخدم في هذا في هذه الحال، لكن ليست صعبة على المبرمج لو خوطب أو كتب بحيث يضع هذه الفائدة أن يبحث عن هذه الكلمات باستثناء الكلمة المعينة، إذا وجد هذه الكلمة لا يأتي بها في البحث. طبعا أنا ذكرت ممكن يفيدك شاملة وورد، ذكرت في شرح البرمجيات أن هناك شاملة في وورد، ونحن أنا مع الدكتور شادي الطنطاوي بدأنا في تطويرها، وصلنا إلى مرحلة جيدة، لكن توقفنا لانشغالنا ببرامج أخرى أو مشاريع أخرى. البرنامج في صورته البدائية تماما ميزته أن، وهذا أمر يفتقده البرنامج الشامل الحقيقة، ولو كان موجود لاكتمل، في شاملة وورد هناك زر واحد ينقل النص نتيجة البحث كاملة إلى وورد، فبإمكانك بعد ذلك أو بإمكاني أن أصنع ماكرو يبحث عن كلمة تدخلينها أنت، فحيث وجد نتيجة بحث فيها كلمة شرك حذفها. ما أدري إذا كنت الأخت فهمتني أو لا، يعني في البداية تبحث عن كلمة الإيمان والكفر في مجموعة معينة أو في جميع كتب البرنامج، ولنفترض أنها خرجت 300 نتيجة، تدرجها في الوورد عن طريق زر في شاملة وورد، ثم أعمل برنامج يبحث عن كلمة الشرك، فإذا وجد نتيجة كلمة الشرك في هذه النتيجة ضللها وحذفها. أتمنى أن يكون هذا يجيب سؤال الأخت. كيف أستخرج كتاب بنسخة HTTP أو أن بنسخة من البرنامج PDF استخرج كتاب؟ لا تحتاجين لاستخراج كتاب بنسخة PDF، لأن PDF موجود مستقل عن الشاملة، لكن الشاملة تستخدم البرنامج في عرضه، بمعنى أنك لو ذهبت إلى موقع ملفات الشاملة ستجدين مجلد مكتوب فيه عليه PDF، ادخلي فيه ستجدين كتب PDF وتفتحينها باستقلال، فأنت لست محتاجة لاستخراج الكتاب لأن الكتاب أصلا خارج الشاملة، إنما هو موجود في مجلد يستخدم البرنامج. طيب أرى هذه الرسالة فقط. نعم أنا أدرك أنه قد مضت ربع ساعة زيادة على البرنامج، والأمر إليك دكتور إذا تريد أن تختم، وإذا كانت هناك أسئلة لم يجب عنها بعد إن أحببت تزودني بها في على بريد إلكتروني وقد أستطيع الجواب عنها كتابيا. دكتور إبراهيم تحب تختم؟ شكر الله لفضيلة الدكتور على ما قدم وافاد وأثرى. بالنسبة للأسئلة والاستفسارات أيها الأخوات، أنا أرى أن نكتب الآن على التكست بريد الدكتور بريد إلكتروني، ويمكن أي طالبة تسأل عن البرنامج أن تراسل الدكتور بالأسئلة التي تحب. أيضا بالنسبة للتسجيل، نريد أن ننبه الأخوات إن شاء الله خلال 3 أيام من الآن سينزل التسجيل على موقع الغرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرر شكري للأخوة الكرام دكتور إبراهيم ودكتور عبد الله ومن معه القائمين على هذا البرنامج والمشروع، وأشكر الأخوات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياهم بهذه المكتبة الشاملة التي اسم على مسمى، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في دورات أخرى نستفيد ونفيد بما يتيسر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.